أحجاج لا يفلى سلاحك، إنما المنايا بكف الله حيث تراها. أحجاج إن الله أعطاك غاية يقصر عنها من أراد مداها شفاها. إذا هبط الحجاج أرضا مريضة تتبع أقصى دائها فشفاها، شفاها من الداء العضال الذي بها غلام إذا هز القناة سقاها، سقاها دماء العار المارقين وعلها إذا جمحت يوما وخيف أذاها. إذا سمع الحجاج رز كتيبة أعد لها قبل النزول قراها، أعد لها مصقولة فارسية بأيدي رجال يحلبون صراها. أحجاج لا تعطي العصاة مناهم، ولا الله يعطي للعصاة مناها، ولا كل حلاف تقلد بيعة فأعظم عهد الله ثم شراها. يعني قولها هنا الرز اللي هو الصوت تسمعه من بعيد، وقولها صراها، الصري هنا بقية اللبن، والصري ايضا اللبن يبقى فيتغير طعمه، والنجيب هو الكريم. قال الحجاج ليحيى بن منقب: لله بلادها ما اشعرها. فقال: ما لي بشعرها علم؟ فقال: علي بعبيدة بن موهب، وكان حاجبه. فقال: انشديه. فانشدته. فقال عبيدة: هذه الشاعرة الكريمة قد وجب حقها. قال: ما اغناها عن شفاعتك يا غلام؟ مر لها بخمسمائة درهم، واكسها خمسة اثواب، احدها كساء حر، اظن انها خز وليس حر، وادخلها على ابنة عمها هند بنت اسماء فقل لها حليها. فقالت: اصلح الله الامير، اضر بنا العريف في الصدقة، وقد خربت بلادنا وانكسرت قلوبنا. فاخذ خيار المال، قال: اكتبوا لها الى الحكم ابن ايوب فليبتع لها خمسة اجمال، وليجعل احدها نجيبا، واكتبوا الى صاحب اليمامة بعزل العريف الذي شكته. فقال ابن موهب: اصلح الله الامير، ااصلها؟ قال: نعم. فوصلها باربعمائة درهم، ووصلتها هند بثلاثمائة درهم، ووصلها محمد بن الحجاج بوصيفتين. قال الهيثم: فذكرت هذا الحديث لإسحاق بن الجصاص فكتبه عني، ثم حدثني عن حماد الراوية قال: لما فرغت ليلى من شعرها أقبل الحجاج على جلسائه فقال لهم: أتدرون من هذه؟ قالوا: لا، والله ما رأينا امرأة أفصح ولا أبلغ منها ولا أحسن إنشادا. قال: هذه ليلى صاحبة توبة. ثم أقبل عليها فقال لها: بالله يا ليلى، أرأيت من توبة أمرا تكرهينه، أو سألك شيئا يعاب؟ قالت: لا والله الذي أسأله المغفرة، ما كان ذلك منه قط. فقال: إذا لم يكن فيرحمنا الله وإياه. أخبرني أحمد بن عبد العزيز الجوهري بسنده عن خالد ابن سعيد عن أبيه قال: كنت عند الحجاج فدخلت عليه ليلى الأخيلية، ثم ذكر مثل الخبر الأول وزاد فيه، فلما قالت: غلام إذا هز القناة سقاها، قال: لا تقولي غلام، قولي همام. صوت: سالني الناس أين يعمد هذا، قلت: آتي في الدار قرما سريا، ما قطعت البلاد أسري ولا يممت إلا إياك يا زكريا. كم عطاء ونائل وجزيل كان لي منكم هنيا مريا. هذا الشعر للأقيشر الأسدي، والغناء لدحمان. فلننتقل إذا إلى ذكر الأقيشر وأخباره. هو اللقب الأقيشر لقب غلب عليه لأنه كان أحمر الوجه أقشر، واسمه المغيرة ابن عبد الله ابن معرض ابن عمرو بن أسد ابن خزيمة ابن مدركة ابن الياس ابن مضر ابن نزار، وكان يكنى أبا معرض، وقد ذكر ذلك في شعره في مواضع عدة، منها قوله: فإن أبا معرض إذ حسى من الراح كأسا على المنبر، خطيب لبيب أبو معرض فإن ليم في الخمر لم يصبر، وعمر عمرا طويلا فكان أقعد بني أسد نسبا، فكان أقعدهم يعني أقعدهم نسبا، أي أقلهم آباء إلى الجد الأكبر. والأكشر وصف من القشر بالتحريك، وهو شدة الحمرة. وقال الأكيشر في ذكر مسجد سماك شعرا: أخبرني محمد بن الحسن الكندي الكوفي قال أخبرني الحسن بن عليل العنزي عن محمد بن معاوية وكنيته أبو عبد الله محمد بن معاوية. قال الأكيشر من رهط قال الأكيشر من رهط خريم ابن فاتك الأسدي. وخريم هذا صحابي شهد بدرا، وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم الرجل خريم الأسدي لولا طول جمته وإسبال إزاره. فبلغ ذلك خريما فقطع جمته إلى أذنه ورفع إزاره إلى نصف ساقه. وخريم إنما نسب إلى جد أبيه فاتك، وهو خريم بن الأخرم بن شداد ابن عمرو بن فاتك الأسدي، وفاتك ابن قليب ابن عمرو بن أسد، والأكيشر هو المغيرة بن عبد الله بن معرض ابن عمرو بن أسد. قال في مسجد سماك بالكوفة شعرا ذم فيه بني دودان ثم ترباهم ببيت. قال والكاتب قال وهو القائل: لما بنى سماك بن مخرمة مسجده الذي بالكوفة وهو أكبر مسجد لبني أسد وهو في خطة بني نصر بن قعين، قال غضبت دودان من مسجدنا وبه يعرفهم كل أحد، لو هدمنا غدوة بنيانه لنمحت أسماؤهم طول الأبد، اسمهم فيه وهم جيرانه، واسمه الدهر لعمر بن أسد، كلما صلوا قسمنا أجره فلنا النصف على كل جسد. فحلف بنو دودان ليضربنه، فأتاهم فقال: قد قلت بيتا محوت به كل ما قلت. قالوا: وما هو يا فاسق؟ قال: قلت وبنو دودان حي سادة حل بيت المجد فيهم والعدد. فتركوه. كان خليعا ماجنا مدمنا لشرب الخمر. اخبرني وكيع عن اسماعيل ابن مجمع عن المدائني قال: واخبرني ابو ايوب المديني عن محمد بن سلام قال: كان الاكيشر كوفيا خليعا ماجنا مدمنا لشرب الخمر، وهو الذي يقول لنفسه: فان ابا معرض اذ حسى من الراح كأسا على المنبر خطيب لبيب ابو معرض، فصار خليعا على المكبر والمكبر الكبر في السن على وزن منزل، المكبر يعني بمعنى كبر في السن، الكبر في السن يسمى مكبر. أحل الحرام أبو معرض فإن ليم في الخمر لم يصبري، يجل اللئام ويلحى الكرام وإن أقصروا عنه لم يقصري. اجتاز على مجلس لبني عبس فناداه أحدهم بلقبه وكان يغضب منه فهجأ. أخبرني الحسين بن يحيى عن حماد بن إسحاق عن أبيه عن المدائني، وأخبرني عبد الوهاب بن عبيد الصحاف الكوفي عن قعنب بن محرز الباهلي عن المدائني أن الأقيشر مر يريد الحيرة فاجتاز على مجلس لبني عبس فناداه أحدهم: يا أقيشر، وكان يغضب منها، فزجره الأشياخ ومضى الأقيشر، ثم عاد إليه معه رجل وقال له: قف معي، فإذا أنشدت بيتا فقل لي ولم ذلك ثم انصرف وخذ هذين الدرهمين. فقال له: أنا أصير معك إلى حيث شئت يا أبا معرض ولا أرزأك شيئا. قال فأفعل. فأقبل به حتى أتى مجلس القوم فوقف عليهم ثم تأملهم وقد عرف الشاب، فأقبل عليه وقال: أتدعونني الأقيشر ذلك اسمي وأدعوك ابن مطفئة السراج. فقال له الرجل: ولم ذاك؟ فقال: تناجي خدنها بالليل سرا ورب الناس يعلم ما تناجي. قال قعنب في خبره: فلقب ذلك الرجل ابن مطفئة السراج. كتب له ابو الضحاك التميمي شعرا يذمه فرد عليه وتكرر ذلك. وقال قعنب في خبره عن المدائني: اخبرنا ابن اليزيد عن الخراز عن المدائني في كتاب الجوابات ولم يروه الباقون: كان الأقيشر يفتري بغلة أبي المضاء المكاري فيركبها إلى الخمارين بالحيرة، فركبها يوما ومضى لحاجته، وعند أبي المضاء رجل من تميم يكنى أبا الضحاك، فقال له: من هذا؟ قال: الأقيشر. فأخذ طبق الميزان وكتب فيه: عجبت لشاعر من حي سوء ضئيل الجسم نبطان هجيني. وقال لأبي المضاء: إذا جاء فأقرئه هذا. فلما جاء أقراه، فقال له الأقيشر: ممن هو؟ قال: من بني تميم. فكتب الأقيشر تحت كتابه: فلا أسدا أسب ولا تميما، وكيف يجوز سب الأكرمين، ولكن التميم حال بيني وبينك يا ابن مضربة العجين. فهرب إلى الكوفة فلم يزد على هذا. وقال قعنب في خبره عن المدائني: فجاء التميمي فقرأ ما كتبه فكتب تحته: يا أيها المبتغي حشا لحاجته. الحش يعني بيت الخلاء. وقوله هنا أولا في قوله وبينك يا ابن مضرطة العجين، يعني يريد أن أمه يستخدمها الناس في شؤونهم، ومنها ملك العجين، فكنا بمضرطة العجين عن أنها خادم، وإضراط العجين ما يسمع عند ملكه من صوت، وهذا المعنى واضح في البيت الثالث من الأبيات العينية الآتية. قال وقال قعنب: يا أيها المبتغي حشا، قال كتب التميمي على تحت تحت بيت الأقيشر: يا أيها المبتغي حشا لحاجته، وجه الأقيشر حشا غير ممنوع. فلما قرأه قال: اللهم إني أستعديك عليه. وكتب تحته: إني أتاني مقال كنت آمنه، فجاء من فاحش في الناس مخلوع، عبد العزيز أبو الضحاك كنيته، فيه من اللؤم وهي غير ممنوع، ولم تبت أمه إلا مطاحنة، وأن تؤادر في سوق المراضيع، ينساب ماء البرايا في استها سربا، كأن من ساب في بعض البلاليع. من ثم جاءت به والبذر حنكه، كأنه في استها تمثال يسروع. هنا يريد من قوله ولم تبت أمه إلا مطاحنة أن الناس يؤاجرونها لطحن برهم. وقوله وينساب ماء البرايا في استها سربا، يعني سربا أو سائلا، سربا أي سائلا، كأن من ساب في بعض البلاليع. وقوله من ثم جاءت به والبذر حنكه، أي أحكمه، واليسروع أو اليسروع بالفتح وبالضم، جمعها أسارية، دودة حمراء الرأس بيضاء الجسد، أو هي مخططة بسواد وحمرة. فلما جاءه جزع ومشى إليه بقوم من بني تميم، فطلبوا أن يكف ففعل. وأما عبد الله بن خلف فذكر عن أبي عمرو الشيباني أن الأقيشر قال هذا في مسكين. والشعر الذي فيه الغناء يقوله الأقيشر في زكريا بن طلحة الذي يقال له الفياض، وكان مداحا له. سمع عبد الملك بن مروان شعرا له في طلحة الفياض فمدحه. أخبرني الحسن بن علي عن العنزي عن محمد بن معاوية قال: غنت جارية عند عبد الملك بن مروان بشعر الأقيشر: قرب الله بالسلام وحيا زكريا بن طلحة الفياض، معدن الضيف إن أناخ إليه، بعد أين الطلائح الأنقاض، ساهمات العيون خوص رذايا، قد براها الكلال بعد إياض، زاده خالد بن عم أبيه منصبا كان في العلا ذا انتقاض، فرع تيم من تيم مرة حقا، قد قضى ذاك لابن طلحة قاضي. قوله معدن الضيف، معدن اسم من عدن بالمكان، من عدن بالمكان إذا أقام به، والأين التعب، والطلائح جمع طليح وطليحة وهو الذي أعياه السير، والأنقاض جمع نقب بالكسر وهو المهزول من السير. وقوله ساهمات العيون يعني متغيراتها، والمعروف بهذا أن يقال ساهم الوجه أي متغيره. قال عنترة: والخيل ساهمة الوجوه، كأنما يسقي فوارسها نقيع الحنظل. وقوله خوص يعني غائرات العيون، الواحد أخوص وخوصاء، ورذايا مهزولات، الواحد رذي ورذية. وقوله بعد إياضي، وفي روايات بعد إباضي بالموحدة، ويتفصد. قال عبد الملك للجارية: ويحك لمن هذا؟ قالت: للأقيشر. قال: هذا المدح لا على طمع ولا فرق، وأشعر الناس الأقيشر. لقيه الكميت فسمع من شعره وأثنى عليه. ذكر عبد الله بن خلف أن أبا عمرو الشيباني أخبره أن الكميت بن زيد لقي الأقيشر في سفرة فقال له: أين تقصد يا أبا معرض؟ فقال: سالني الناس أين يقصد هذا؟ قلت: آتي في الدار قرما سريا. وذكر باقي الأبيات التي فيها الغناء، فلم يزل الكميت يستعيده إياها مرارا، ثم قال: ما كذب من قال إنك أشعر الناس. كان عنينا فقال شعرا في ضد ذلك، داعب به رجلا من قيس. أخبرني عمي عن الكراني عن ابن سلام قال: كان الأقيشر عنينا لا وكان لا يأتي النساء، وكان كثيرا ما كان يصف ضد ذلك من نفسه، فجلس إليه يوما رجل من قيس فأنشده الأقيشر: ولقد أروح بمشرف ذي شعرة عسر المكرة ماؤه يتفصد. يتفصد يعني يسيل، ومرح يطير من المراح لعابه وتكاد جلدته به تتقدد. المراح وزن كتاب، اسم من المرح وهو الأشر والنشاط، وتتقدد أي تتقطع. ويبدو أن تكملة الأبيات: ولقد غدوت بمشرف يأفوخه عسر المكرة ماؤه يتفصد، مرح يمج من المراح لعابه ويكاد جلد إهابه يتقدد، حتى علوت به مشقة ثنية طورا أغور بها وطورا أنجد. ثم قال للرجل: أتبصر الشعر؟ قال: نعم. قال: فما وصفت؟ قال: فرسا. قال: أفكنت لو رأيته ركبته؟ قال: إي والله، وأثني عطفه. فكشف عن أيره وقال: هذا وصفت، فقم فاركبه. فوثب الرجل من مجلسه وجعل يقول له: قد ضحك الله من جليس سائر اليوم. دعاه عابس وهو في جنازة بنت زياد العصفري لغداء وشرب، فقال شعرا. ونسخت من كتاب عبد الله بن خلف: حدثني أبو عمرو الشيباني قال: ماتت بنت زياد العصفري، فخرج الأقيشر في جنازتها، فلما دفنوها انصرف، فلقيه عابس مولى عائذ الله، فقال له: هل لك في غداء وطلاء؟ الطلاء يعني من أسماء الخمر. أتيت به من طيز ناباذ، وطيز ناباذ هذا موضع بين الكوفة والقادسية على حافة الطريق. قال: نعم. فذهب به إلى منزله فغداه وسقاه، فلما شرب قال: فليت زيادا لا يزلن بناته يمتن وألقى كلما عشت عابسا، فذلك يوم غاب عني شره وأنجحت فيه بعدما كنت آيسا. أخذه الشرط من حانة فتخلص منهم برشوة، وقال شعرا. وحدث أبو عمرو قال: شرب الأقيشر في بيت خمار بالحيرة، فجاءه الشرط ليأخذوه فتحرز منهم وأغلق بابه وقال: لست أشرب، فما سبيلكم علي؟ قالوا: قد رأينا العس، العس يعني القدح العظيم، في كفك وأنت تشرب. قال: إنما شربت من لبن لقحة، اللقحة اللي هي الناقة الحلوب، لصاحب الدار، فلم يبرحوا حتى أخذوا منه درهمين، فقال: إنما لقحتنا باطية، فإذا ما مزجت كانت عجب، لبن أصفر صاف لونه ينزع الباسور من عجب الذنب، إنما نشرب من أموالنا، فسألوا الشرطية: ما هذا الغضب؟ سأل عبد الملك وفد بني أسد عنه وقال: إنه شاعرهم. حدث الحسن بن علي عن العنزي عن محمد بن معاوية قال: دخل وفد بني أسد على عبد الملك بن مروان فقال: من شاعركم يا بني أسد؟ قالوا: إن فينا لشعراء ما يرضى قومهم أن يفضلوا عليهم أحدا. فقال لهم: فما فعل الأقيشر؟ قالوا: مات. قال: لم يمت، ولكنه مشتغل بعشقه، وما أبعد أن يكون شاعركم إلا أنه يضيع نفسه. أليس هو القائل: يا أيها السائل عما مضى من علم هذا الزمن الذاهب، إن كنت تبغي العلم أو أهله أو شاهدا يخبر عن غائبي، فاعتبر الأرض بأسمائها واعتبر الصاحب بالصاحب. سأل جارا له طحانا كان يقرض الناس فلم يعطه، فقال فيه شعرا: ذكر عبد الله بن خلف عن أبي عمرو الشيباني أن جارا للأقيشر طحانا كان ينسئ الناس، ينسئ يعني من المسيئة، يقرضهم ويؤخرهم بالدين، ويكنى أبا عائشة، فأتاه الأقيشر يسأله فلم يعطه، فقال له: يريد النساء ويأبى الرجال، فمالي ومالي أبي عائشة، أدام له الله كد الرجال وأثكله ابنته عائشة. فأعطاه ما أراد واستعفاه من أن يزيد شيئا. تعرض له رجل من هجين فهجاهم فاستكفوه فكف. نسخت من كتاب عبيد الله ابن محمد اليزيدي بخطه، قال الهيثم بن عدي حدثني عطاف بن عاصم ابن الحدثاني قال: مر أعرابي من بني تميم كان يهزأ بالأقيشر، فقال له: أبا معرب، كن أنت إن مت دافني إلى جنب قبر فيه شلو المضلل، فعلي أن أنجو من النار إنها تضرم للعبد اللئيم المبخل. بذلك أوصاها الإله ولم تزل تحش بأوصال وترب وجندل. وأنت بحمد الله إن شئت مفلتي، بحزمك فحزم يا أقيشر وعجلي. فقال له: ممن أنت؟ قال: من بني تميم، ثم أحد بني الهجيم بن عمرو بن تميم. فقال الأقيشر: تميم بني مر كفكفوا عن تعمدي بذل، فإني لست بالمتذلل. أيهزأ بالعبد الهجيمي ضلة، ومثلي رمى ذا التبرأ المتضلل بداهية دهياء لا يستطيعها، شماريخ من أركان سلمى ويدبلي. وبالله لولا أن حلمي زاجري تركت تميما ضحكة كل محفلي. فكفوا رماكم ذو الجلال بخزية تصبحكم في كل جمع ومنزلي، فأنتم لئام الناس لا تنكرونه، وألأمكم طرا حريث بن جندلي. فصار إليه شيوخ من بني الهجين واعتذروا إليه واستكفوه فكف. قوله تحش بأوصال وترب وجندلي، حش النار بمعنى أوقدها، والأوصال يعني المفاصل واحدها وصل أو وصل، والوصل كل عظم على حدة لا يكسر ولا يخلط بغيره ولا يوصل به غيره، والجندل الحجارة. وعندما نقول فلان ذو تدرأ من قول الشاعر: ومثلي رمى ذا التدرأ، فذا التدرأ يعني ذو الحفاظ ومنع وقوة على أعدائه ومدافعة، يكون ذلك في الحرب وفي الخصومة. والمتضلل إن جعل وصفا لذي تدرأ كان جره للمجاورة، وإن جعل وصفا لتدرأ أي حفاظ وقوة كان الوصف به على التجوز، ويكون المعنى: ومثلي رمى ذا الحفاظ الأحمق العنيف. الشماريخ رؤوس الجبال، واحدها شمراخ، وسلمى ويذبل جبلاني. وقوله ضحكة كل محفلي يعني صيرتهم ضحكة في كل محفل. شرب مع مقعد وأعمى وغناهم مغن فطربوا فقال هو شعرا. أخبرني الأخفش قال حدثني أبو الفياض بن أبي شراعة عن أبيه قال: شرب الأقيشر بالحيرة في بيت فيه خياط مقعد ورجل أعمى، وعندهم مغن مطرب، فطرب الأقيشر فسقاهم من شربه، فلما انتشوا وثب الأعمى يسعى في حوائجهم، وقفز الخياط المقعد يرقص على ضلعة ويجهد في ذلك كل جهد. الضلعة يعني عبد مر بالراء على عرجه، ضلعة يعني عرجة. فقال الأقيشر: ومقعد قوم قد مشى من شرابنا، وأعمى سقيناه ثلاثا فأبصرا، شرابا كريح العنبر الورد ريحه، ومسحوق هنديا من المسك أذفرا. المسك الأذفر يعني البالغ الغاية في الجودة. من الفتيات الغر من أرض بابل إذا شفها الحاني، إذا شفها الحاني من الدن كبرا، لها من زجاج الشام عنق غريبة تأنق فيها صانع وتخيرا، ذخائر فرعون التي جبيت له، وكل يسمى بالعتيق مشهرا، إذا ما رآها بعد إنقاء غسلها تدور علينا صائم القوم أفطرا. والحاني هنا اللي هو بائع الخمر نسبة إلى الحانية، وهي الحانوت يعني المكان الذي تباع فيه الخمر، أو نسبة إلى الحانة، وخففت ياء النسب للشعر. كان صاحب سراب وندامة، تفرق أصحابه فقال شعرا. أخبرنا علي بن سليمان قال حدثني سوار قال حدثني أبي قال: كان الأقيشر صاحب شراب وندامة، فأشخص الحجاج بعض ندمائه إلى بعض النواحي، ومات بعضهم ونسك بعضهم وهرب بعضهم فقال في ذلك: غلب الصبر فاعترتني هموم لفراق الثقات من اخواني، مات هذا وغاب هذا وهذا دائب في تلاوة القرآن. ولقد كان قبل إظهاره النسك قديما من أظرف الفتيان. شعر له في بغل أبي المضاء وكان يفتريه فيركبه إلى الحيرة. أخبرني أبو الحسن الأسدي عن العنزي قال: قال ابن الكلبي حدثني سلمة بن عبد سواع عن أبيه قال: كان الأقيشر لا يسأل أحدا أكثر من 5 دراهم، يجعل درهمين في كراء بغل إلى الحيرة ودرهمين للشراب ودرهما للطعام. وكان له جار يكنى أبا المضاء له بغل يكريه، وكان يعطيه 2 درهمين ويأخذ بغله فيركبه إلى الحيرة حتى يأتي بيت الخمار فينزل عنده ويربطه بلجامه وسرده، فيقال إنه أعطى 8 في الكراء، ثم يجلس فيشرب حتى يمسي ثم يركبه وينصرف. فقال في ذلك: يا بغل بغل أبي المضاء تعلما أني حلفت ولليمين نذور، لتعسفن وإن كرهت مهامها فيما أحب وكل ذاك يسير. عسف المفازة يعني أو عسف المفازة بالتجديد مثل عسفها واعتسفها، وتعسفها أي قطعها بغير قصد ولا هداية. والمهامه جمع مهمة، وهو المفازة البعيدة والبلد القفر. لتعسفن وإن كرهت مهامها فيما أحب وكل ذاك يسير. بالرغم يا ولد الحمار قطعتها عمدا، وأنت مذلل مصبور، حتى تزور مسمعا في داره وترى المدامة بالأكف تدور. لا يرفعون بما يسوءك نعرة، وإذا سخطت فخطب ذاك صغير. وخدعته امرأة بأنها أم حنين الخمار، وأخذت منه 2 درهمين، فأخذ يهجو أم حنين حتى استرضاه حنين. قال: فأتى يوما من الأيام بيت الخمار الذي كان يأتيه فلم يصادفه، فجعل ينتظره. ودخلت الدار امرأة عبادية نسبة إلى العباد، وهم قوم شتى اجتمعوا على النصرانية بالحيرة. فقال لها: ما فعل فلان؟ قالت: مضى في حاجة وأنا امرأته. فما تريد؟ قال: نبيذا. قالت: بكم؟ قال: ب2 درهمين. قالت: هلم 2 درهميك وانتظرني. قال: لا. قالت: فذلك إليك. ومضت وتبعها، فدخلت دارا لها بابان، وخرجت من أحدهما وتركته. فلما طال جلوسه خرج إليه بعض أهل الدار قالوا: وما يجلسك؟ فأخبرهم، فقالوا: تلك امرأة محتالة يقال لها أم حنين من العباديين. فعلم أنه قد خدع، فانصرف إلى خماره فأخبره بالقصة، وقال له: أنسئني اليوم فاسقني. ففعل. وأنشأ الأقيشر يقول: لم يغرر بذات خف سوانا بعد أخت العباد أم حنين، وعدتنا 2 درهمين نبيذا أو طلاء معجلا غير دين. ثم ألوت 2 درهمين جميعا، يا لقومي لضيعة 2 درهمين. وذكر هذا الخبر عبد الله بن خلف عن أبي عمرو الشيباني، وزاد فيه أن الخمار كان يسمى بحنين، وأن المرأة المحتالة قالت له: إنها أم حنين الخمار الذي كان يعامله، حتى أخذت 2 درهمين ثم هربت منه. وذكر الأبيات الثلاثة التي تقدمت. وبعدها يقول: عاهدت زوجها وقد قال: إني سوف أغدو لحاجتي ولديني، فدعت كالحصان أبيض جلدا وافر الأير مرسل الخصيتين. قال: ما أجر ذا هديت؟ فقالت: سوف أعطيك أجره 2 مرات، فابدأ الآن بالسفاح. فلما سافحته أرضته بالأخريين، تلها للجبين ثم امتطاها عالم الأير أفحج الحال بيني. بينما ذاك منهما وهي تحوي ظهره بالبنان والمعصمين، جاءها زوجها وقد شام فيها ذا انتصاب موثق الأخدعين. فتأسى وقال: ويل طويل لحنين من عار أم حنين. أفحج الجالبين، تلها للجبين يعني صرعها، يريد أنه قلبها وألقاها على وجهها. وافحج الحالبين متباعد ما بينهما، والاخدعان عرقان في جانبي العنق. قال: فجاء حنين الخمار فقال له: يا هذا، ما اردت بهجائي وهجاء امي؟ قال: اخذت مني درهمين ولم تعطني شرابا. قال: والله ما تعرفك امي ولا اخذت منك شيئا قط، فانظر الى امي، فان كانت هي صاحبتك غرمت لك الدرهمين. قال: لا والله ما اعرف غير ام حنين، ما قالت لي الا ذلك، ولا اهجو الا ام حنين وابنها، فان كانت امك فاياها اعني، وان كانت ام حنين اخرى فاياها اعني. فقال: اذا لا يفرق الناس بينهما. قال: فما علي اذا؟ اترى درهمي يضيعان؟ فقال له: هلم اذا اغرمهما لك، واقم ما تحتاج اليه، لا بارك الله لك، ففعل. وقال عبد الله: حدثني ابو عمرو قال: كان العريان بن الهيثم النخعي صديقا للأقيشر، فقال له: يا أقيشر، اني اريد ان امتد الى الشام، فاكتبني الاكتتابة يعني الاملاء، فاكتبني من ملحك فاكتبه. فخرج الى الشام فاصاب مالا، فبعث الى الأقيشر بخمسين درهما ففعل، وقال: هاتي. قال المولى: على ان تهجوه اذا وضع منك؟ قال: نعم. فاعطاه خمسين درهما. وقال الأقيشر: وسألتني يوم الرحيل قصائدا، فملأتهن قصائدا وكتابا، اني صدقتك اذ وجدتك صادقا، وكذبتني فوجدتني كذابا، وفتحت بابا للخيانة عامدا لما فتحت من الخيانة بابا. كان ابو العريان على الشرطة، فخافه الأقيشر من هجاء ابنه، وبلغ الهيثم هذه الابيات، فبعث اليه بخمسمائة درهم، وسأله الكف عن ابنه وألا يشحره، فأخذها وفعل. خطب رجل من حضرموت امرأة من بني أسد وسأله عنها فهجأه. قال أبو عمرو: خطب رجل من حضرموت امرأة من بني أسد، فأقبل يسأل عنها وعن حسبها وأمهاتها، حتى جاء الأقيشر فسأله عنها، فقال له: من أين أنت؟ قال: من حضرموت. فأنشأ يقول: حضرموت فتشت أحسابنا، وإلينا حضرموت تنتسب، إخوة القرد وهم أعمامه، برئت منكم إلى الله العرب. أخبر الحسن بن علي ابن علي عن أبي أيوب المديني قال: قال أبو طالب الشاعر: حدثني رجل من بني أسد قال: سمعت عمة الأقيشر تقول له يوما: اتق الله وكن فصلي. فقال: لا أصلي. فأكثرت عليه، فقال: قد أبرمتني، فاختاري خصلة من خصلتين، إما أن أصلي ولا أتطهر، وإما أن أتطهر ولا أصلي. قالت: قبحك الله، فإن لم يكن غير هذا فصلي بلا وضوء. جاء شرطي وهو يشرب، فخافه وسقاه بأنبوب من ثقب الباب. قال أبو أيوب: وحدثت أنه شرب يوما في بيت خمار بالحيرة، فجاء شرطي من شرط الأمير ليدخل عليه، فغلق الباب دونه، فناداه الشرطي: أسقيه نبيذا وأنت آمن. فقال: والله لا آمنك، ولكن هذا ثقب في الباب، فاجلس عنده وأنا أسقيك منه. ثم وضع له أنبوبا من قصب في الثقب، وصب فيه نبيذا من داخل، والشرطي يشرب من خارج الباب حتى سكر. فقال الأقيشر: سأل الشرطي أن نسقيه، فسقيناه بأنبوب القصب، إنما نشرب من أموالنا. فسلوا الشرطي ما هذا الغضب. أعطاه قيس بن محمد مالا ونجمه له، فكرر ذلك مرارا فرده فهجأه. كان قيس بن محمد ابن الأشعث ضرير البصر، فأتاه الأقيشر فسأله، فأمر كهرمانه يعني وكيله أو أمين الدخل عنده، فأعطاه 300 درهم، فقال: لا أريدها جملة، ولكن مر الكهرمان أن يعطيني في كل يوم 3 دراهم حتى تنفد. فكان يأخذها منه فيجعل درهما لطعامه، ودرهما لشرابه، ودرهما لدابة تحمله إلى بيوت الخمارين. فلما نفدت الدراهم أتاه الثانية فسأله فأعطاه وفعل مثل ذلك، وأتاه الثالثة فأعطاه وفعل مثل ذلك، وأتاه الرابعة فسأله، فقال له قيس: لا أبا لك، كأنك قد جعلت هذا خراجا علينا. فانصرف وهو يقول: ألم تر قيس الأكمه بن محمد يقول: ولا تلقاه للخير يفعل، رأيتك أعمى العين والقلب ممسكا، وما خير أعمى العين والقلب يبخل، فلو صم تمت لعنة الله كلها عليه وما فيه من الشر أفضل. فقال قيس: لو نجا أحد من الأقيشر لنجوت منه. كان سكران فحكموه في الصحابة فقال شعرا. أخبرني أبو الحسن الأسدي عن العنزي عن محمد بن معاوية قال: اختصم قوم بالكوفة في أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، فقالوا: نجعل بيننا أول من يطلع علينا. فطلع الأقيشر عليهم وهو سكران، فقال بعضهم لبعض: انظروا من حكمنا أو من حكمنا. فقالوا: يا أبا معرض، قد حكمناك. قال: في ماذا؟ فأخبروه، فمكث ساعة ثم أنشأ يقول: إذا صليت خمسا كل يوم فإن الله يغفر لي فسوقي، ولم أشرك برب الناس شيئا، فقد أمسكت بالحبل الوثيق، وهذا الحق ليس به خفاء، ودعني من بنيات الطريق. أعطاه ابن رأس البغل مهر ابنة عم له، فمدحه فاعترض عليه فأجابه. قال محمد بن معاوية: وتزوج الأقيشر ابن عمة ابنة عم له، يقال لها الرباب، على 4000 درهم، ويقال على 10000 درهم. فأتى قومه فسألهم فلم يعطوه شيئا، فأتى ابن رأس البغل وهو دهقان الصين وكان مجوسيا، فسأله فأعطاه الصداق. فقال الأقيشر: كفاني المجوسي مهر الرباب فدا للمجوس يا خالي وعم، شهدت بأنك رطب المشاش، وأن أباك الجواد الخصم، وأنك سيد أهل الجحيم إذا ما ترديت في من ظلم، تجاور قارون في قعرها وفرعون والمكتنى بالحكم. بنيات الطريق يعني الطرق الصغار المتشعبة من الطريق الأعظم، يضرب بها المثل فيقال: دع عنك بنيات الطريق، أي عليك بمعظم الأمر ودع الروغان. وقوله هنا بأنك رطب المشاش، يقال فلان لين المشاش إذا كان طيبا نحيرا عفيفا عن الطمع، ويقال فلان طيب المشاش إذا كان كريم النفس. فقال له المجوسي: ويحك، سألت قومك فلم يعطوك، وجئتني فأعطيتك فجزيتني هذا القول، ولم أفلت من شعرك وشرك. قال: أو ما ترضى أن جعلتك مع الملوك وفوق أبي جهل؟ ثم جاء إلى إكرمة بن ربعي التميمي فلم يعطه، فقال فيه: سألت ربيعة من شرها، أبا ثم أما، فقالوا: لما؟ فقلت: لأعلم من شركم وأجعل بالسب فيه سمة. فقالوا: لعكرمة المخزيات، وماذا يرى الناس في عكرمة؟ فإن يك عبدا زكى ماله فما غير ذا فيه من مكرمة. قال ابن الكلبي: وشرب الأقيشر في حانة خمار حتى أنفد ما معه، ثم شرب بثيابه حتى غلقت. الغلق هنا ضد الفك، وهو يريد هنا حتى صارت حقا للخمار. فلم يبق عليه شيء، وجلس في تبن إلى جانب البيت إلى حلقه مستدفئا به. فمر رجل به ينشد ضالة فقال: اللهم اردد عليه واحفظ علينا. فقال له الخمار: نخنت عينك، أي شيء يحفظ عليك ربك؟ قال: هذا التبن، لا تأخذه فأموت من البرد. فضحك الخمار ورد عليه ثيابه وقال: اذهب فاطلب ما تشرب به، ولا تجئني بثيابك فإني لا أشتريها بعد ذلك. لقيه هشام الشرطي وهو سكران فحاوره في سكره. قال ابن الكلبي: واجتاز الأقيشر برجل يقال له هشام، وكان على شرطة عمرو بن حريث وهو سكران، فدعا به فقال له: أنت سكران؟ قال: لا. قال: فما هذه الرائحة؟ قال: أكلت سفرجلا. ثم قال: يقولون لي إنك شربت مدامة، فقلت: كذبتم، بل أكلت سفرجلا. إنك نكه فلان من بابي ضرب ومنع، أخرج نفسه إلى أنف آخر واستنكهه، يعني شم ريح فمه. فضحك منه هشام ثم قال: فإن لم تك سكرانا فأخبرني كم تصلي في كل يوم. فقال: يسائلني هشام عن صلاتي، صلاة المسلمين، فقلت: خمس، صلاة العصر والأولى ثمان مواترة، فما فيهن لبس، وعند مغيب قرن الشمس وتر، وشفع بعدها فيهن حبس، وغدوة اثنتان معا جميعا، ولما تبدو للرائين شمس، وبعدهما لوقتهما صلاة لنسك بالضحاء إذا نبس. والنبس له عدة معان، ولك منها معناه عمل من أعمال الحياة، لعله يريد أن صلاة النسك بالضحاء تكون حين نقوم بشؤوننا في الحياة. ثم يقول: أحصيت الصلاة أيا هشاما فذاك مكدر الأخلاق جبس. والجبس يعني الجامد الثقيل الروح، تعود أن يلام فليس يوما بحامده من الأقوام إنس. قال: فضحك هشام وقال: بلى قد أخبرتنا يا أبا معرض، فانصرف راشدا. استنشد قتيبة بن مسلم مرداس بن جذام شعره في قدامة بن جعدة. أخبرني محمد بن الحسن بن دريد عن أبي عبيدة قال: قدم رجل من بني سلول على قتيبة بن مسلم بكتاب عامله على الري، وهو المعلى بن عمرو المحاربي، فرآه على الباب قدامة بن جعدة بن هبيرة المخزومي، وكان صديقا لقتيبة، فدخل عليه فقال له: ببابك ألأم العرب سلولي رسول محاربي إلى باهلي، رسول محاربي إلى باهلي. فتبسم قتيبة تبسما فيه غيظ، وكان قدامة بن جعدة يتهم بشرب الخمر، وكان الأقيشر ينادمه. فقال قتيبة: أدعو لي مرداس ابن جذام الأسدي. فدعي، فقال له: أنشدني ما قال الأقيشر في قدامة بن جعدة وهو بالحيرة. فأنشده قوله: رب ندمان كريم ماجد، سيد الجدين من فرعي مضر، قد سقيت الكأس حتى هرها، لم يخالف صفوها منه كدر. هرها يعني كرهها. قلت: كم صلي، فصلى قاعدا تتغشاه سمادير السكر. السمادير يعني الأشياء التي تتراءى للإنسان من ضعف بصره في حالة السكر. قرن الظهر مع العصر كما تقرن الحقة بالحق الذكر، والحقة من الإبل هي الداخلة في السنة الرابعة. ترك الفجر فما يقرأها، وقرى الكوثر من بين السور. قال: فتغير لون القرشي وخجل، فقال له قتيبة: هذه بتلك والبادئ أظلم. استنشده عبد الملك أبياته في الخمر وحاوره فيها. أخبرني الأخفش عن محمد بن الحسن ابن الحرون قال: حدثنا الكسروي عن الأصمعي قال: قال عبد الملك للأقيشر: أنشدني أبياتك في الخمر. فأنشده قوله: تريك القذى من دونها وهي دونه، لوجه أخيها في الإناء قطوب، كميت إذا فضت وفي الكأس وردة، لها في عظام الشاربين دبيب. فقال له: أحسنت يا أبا معرض، ولقد أجدت وصفها، وأظنك قد شربتها. فقال: والله يا أمير المؤمنين، إنه ليريبني منك معرفتك بهذا. قصة له مع بعض ندمائه في حانة. أخبرني الحسن بن يحيى عن حماد بن إسحاق عن ابن الكلبي عن رجل من الأزد قال: كان الأقيشر يأتي إخوانا له يسألهم فيعطونه، فأتى رجل منهم فأمر له بخمسمائة درهم، فأخذها وتوجه إلى الحانة ودفعها إلى صاحبها وقال له: أقم لي ما أحتاج إليه. ففعل ذلك، وانضم إليه رفقاء له، فلم يزل معهم حتى نفدت الدراهم. فأتاهم بعد إنفاقها بيوم، ثم أتاهم من غد فاحتملوه. فلما أتاهم في اليوم الثالث نظر إليه أصحابه من بعيد، فقالوا لصاحب الحانة: أصعدنا إلى غرفتك هذه، وأعلم الأقيشر أن لم نأتي اليوم. فلما جاء الأقيشر أعلمه ما قالوه له، فعلم الأقيشر أنه لا فرج له عند صاحب الحانة إلا برهن، فطرح إليه ثيابه وقال له: أقم لي ما أحتاج إليه. ففعل، فلما أخذ فيه الشراب أنشى يقول: يا خليلي اسقياني كأسا ثم كأسا حتى أخر نعاسا، يا خليلي أسقياني كأسا ثم كأسا حتى أخر نعاسا، إن في الغرفة التي فوق رأسي لأناسا يخادعون أناسا، يشربون المعتق الراح صرفا ثم لا يرفعون بالزور راسا. فلما سمع أصحابه هذا الشعر فدوه بآبائهم وأمهاتهم، ثم قالوا له: إما أن تصعد إلينا أو ننزل إليك. فصعد إليهم. قصته مع عمه وبشر بن مروان حين مدح بشرا فوصله. حدث المدائني قال: مدح الأقيش بشر بن مروان ودخل إليه فأنشده القصيدة، وعنده أيمن بن خزيم ابن فاتك الأسدي، فقال أيمن: هذا والله كلام حسن من جوف خرب. فأجابه بالبيت المذكور. وقال أبو عمرو أيضا في خبره: فلما صار الأقيشر إلى منزله بعث عمه فأخذ منه الألف الدرهم وقال: والله لا أخليك تفسدها وتشرب بها الخمر. قال: فتصنع بها ماذا؟ قال: أكسوك وأكسو عيالك وأعد لك قوت عامك. فتركه ودخل على بشر فقال له: أبلغ أبا مروان أن عطاءه أزاغ به من ليس لي بعيالي. قال: ومن ذلك؟ فأخبره الخبر. فأمر صاحب شرطته أن يحضر عمه وينتزع منه الألف الدرهم ويسلمها إليه، وقال: خذها ونحن نقوم لعيالك بما يصلحهم. مدح خمارة بشعر داعر فسرت به. أخبرني هاشم ابن محمد عن أبي غسان دماذ عن أبي عبيدة قال: مر الأقيشر بخمارة بالحيرة يقال لها دومة، فنزل عندها فاشترى منها نبيذا، ثم قال لها: جودي لي الشراب حتى أجيد لك المدح. ففعلت، فأنشأ يقول: ألا يا دومة، دام لك النعيم وأثمر ملؤك. فأنشأ يقول: ألا يا دومة، دام لك النعيم وأثمر ملء كفك مستقيم. شديد الأسر ينبض حالباه يحم كأنه رجل سقيم، يرويه الشراب فيزدهيه وينفخ فيه شيطان رجيم. قال: فسرت به الخمارة وقالت: ما قيل في أحسن من هذا ولا أسر لي منه. مدح فاتك بن فضال حين وفد على عبد الملك. أخبرني أبو الحسن الأسدي عن حماد بن إسحاق عن أبيه عن أيوب بن عباية قال: كان فاتك بن فضالة ابن شريك الأسدي كريما على بني أمية، وهو الوافد على عبد الملك بن مروان قبل أن ينهض إلى حرب بن الزبير، فضمن له على أهل العراق طاعتهم وتسليم بلادهم إليه، وأن يسلموا مصعبا إذا لقيه ويتفرقوا عنه. وله يقول الأقيشر في هذه الوفادة: وفد الوفود فكنت أفضل وافد يا فاتك بن فضالة بن شريكي. أخبرني علي بن سليمان الأخفش عن السكري قال: حدثني ابن حبيب قال: ولي الكوفة رجل من بني تميم يقال له مطر، فلما على المنبر انكسرت الدرجة من تحته فسقط عنها، فقال الأقيشر: أبني تميم ما لمنبر ملككم ما يستقر قراره يتمرمر، إن المنابر أنكرت أستاهكم فادعوا خزيمة يستقر المنبر. سئل عن قريضة بن قرضة فتكاسل عن ذكر اسمه فهجاه فرد عليه. أخبرني محمد بن مزيد عن حماد بن إسحاق عن أبيه عن عاصم بن الحدثان قال: مر رجل من محارب يقال له قريضة بن يقظة وليس ابن قرضة بالأقيشر الأسدي، وهو في مجلس من مجالس بني أسد، فسلم على الأقيشر وكان به عارفا، فقال له القوم: من هذا يا أبا معرض؟ وكان مخمورا، فقال: ومن لي بأن أستطيع أن أذكر اسمه وأعيا عقالا أن يطيق له ذكرا. قوله في الأبيات السابقة يتمرمر يعني بمعنى يهتز ويضطرب. من لي بأن أستطيع أن أذكر اسمه وأعيا عقالا أن يطيق له ذكرا. قال: فضحك القوم وقالوا: سبحان الله، أي شيء تقول؟ فقال: اسمه ونسبه أعظم من أن أقدر على ذكرهما في يوم، فإن شئتم سميته اليوم ونسبته غدا، وإن شئتم نسبته اليوم وسميته غدا. قالوا: هات اسمه اليوم. فقال قريضة، فقال رجل منهم: ينبغي أن يكون ابن يقظة. فقال الأقيشر: صدقت والله وأصبت، ولقد أثقلني اسمه حين ذكرته أن أقول نعم. فبلغ قريضة قوله وكان شاعرا فقال: لسانك من سكر ثقيل عن التقى، ولكنه بالمخزيات طليق، وأنت حقيق يا أقيشر أن ترى كذاك، إذا ما كنت غير مفيق تسف من الصهباء صرفا تخالها جنى النحل يهديه إليك صديق. فبلغ الأقيشر قول المحاربي وكان يكنى أبا الذيال فأجابه بقوله: عدمت أبا الذيال من ذي نوالة له في بيوت العاهرات طريق. أبي الخمر عيرت امرأ ليس مقلعا وذلك رأي لو علمت وثيق. سأشربها ما دمت حيا وإن أمت ففي النفس منها زفرة وشهيق. سمع الرشيد من يتغنى بشعر له في توبته من الخمر فأعجب به. أخبرني إسماعيل بن يونس الشيعي قال حدثنا عمر بن شبة قال بلغني أن الرشيد سمع ليلة رجلا يغني: إن كانت الخمر قد عزت وقد منعت وحال من دونها الإسلام والحرج فقد أباكرها صرفا وأشربها أشفي بها غلتي صرفا وأمتزج في الديوان. أبي محجن يقول: فقد أباكرها ريا وأشربها صرفا وأطرب أحيانا فأمتزج. وقال شارحه: أراد فقد باكرتها وشربتها صرفا وربما طربت فمزجتها. وكان ينبغي أن يقول: شربتها ممزوجة وربما طربت فأصرفتها. ولما قاله وجه، وهو أنه إذا طرب مزجها لئلا تدخله في السكر، وجاء بلفظ المستقبل وهو يريد الماضي. انتهى. وقد تقوم على رأس مغنية لها إذا رجعت في صوتها غنج، وترفع الصوت أحيانا وتخفضه كما يطن ذباب الروضة الهزج. قال: فوجه في أثر الصوت من جاءه بالرجل وهو يرعد، فقال: لا ترع، فإنما أعجبني حسن صوتك. فقال: والله يا أمير المؤمنين ما تغنيت بهذا الشعر إلا وأنا قد تبت من شرب النبيذ، وهذا شعر يقوله الأقيشر في توبته من النبيذ. فقال له الرشيد: وما حملك على تركه؟ قال: خشية الله، وإني فيه يا أمير المؤمنين كما قال زيد بن ظبيان: جاءوا بقاقزة صفراء مترعة. القاقزة يعني الصغيرة من القوارير، أي الكأس الصغيرة، وهي كلمة فارسية معربة. جاءوا بقاقزة صفراء مترعة، هل بين ذي كبرة والخمر من نسب؟ بئس الشراب شرابا حين تشربه، يوهي العظام وطورا مفتر العصب. إني أخاف مليكي أن يعذبني، وفي العشيرة أن يزري على حسبي. فقال له الرشيد: أنت وما اخترت أعلم. فأعد الصوت، فأعاده، وأمر بإحضار المغنين واستعاده، فأمرهم بأخذه عنه فأخذوه ووصله وانصرف، وكان صوت الرشيد أياما. هكذا ذكر إسماعيل بن يونس عن عمر بن شبة في هذا الخبر أن الأبيات للأقيشر، ووجدتها في شعر أبي محجن الثقفي له لما تاب من الشراب. خرج لغزو الشام فباع حماره وأنفق ثمنه في الفجور ثم رجع مع الغازين. أخبر علي بن سليمان قال حدثنا أبو سعيد عن محمد بن حبيب قال: كان القباع وهو الحارث ابن عبد الله بن أبي ربيعة قد خرج الأقيشر مع قومه لقتال أهل الشام، ولم يكن عند الأقيشر فرس فخرج على حمار. فلما عبر جسر سورة، والسورة هذه قرية بالعراق من أرض بابل نسبوا إليها الخمر، وسورة سورة بالضم والمد موضع قرب بغداد، وقيل هو بغداد نفسها. وقد وردت هذه الكلمة في شعر الأقيشر الآتي ممدودة، فالظاهر أنه يريد الأخيرة، ويحتمل أن يكون أراد الأولى فمدها كما مدها عبيد الله بن الحرفي: ويوما بسوراء التي عند بابل أتاني أخو عجل بذي لجب مجري. يقول: فلما عبر جسر سورة فوصل لقرية يقال لها قنين، توارى عن عند خمار النبطي يبرز زوجته للفجور. فباع حماره وجعل ينفقه هناك ويشرب بثمنه ويفجر إلى أن قفل الجيش، وقال في ذلك: خرجت من المصر الحواري أهله، الحواري يعني الصديق أهله، بلا ندبة فيها احتساب ولا جعلي، إلى جيش أهل الشام أغزيت كارها، يعني حملت على الغزو، سفاها بلا سيف حديد ولا نبل، ولكن بترس ليس فيه حمالة، ولكن بترس ليس فيه حمالة، ورمح ضعيف الزج منصبع النصل، حباني به ظلم القباع ولم أجد سوى أمره والسير شيئا من الفعل، فأزمعت أمري ثم أصبحت غازيا، وسلمت تسليم الغزاة على أهلي، وقلت لعلي أن أرى ثم راكبا على فرس أو ذا متاع على بغلي، جوادي حمار كان حينا لظهره، إكاف وإشناق وإشناق المزادة والحبل، إكاف وإشناق المزادة والحبل. والذي في كتب اللغة أنه يقال شنق المزادة وأشنقها إذا أوكأها وربطها، والبيت بعد ذلك غير واضح. وقد خان عينيه بياض وخانه قوائم سوء حين يزجر في الوحل. الوحل لغة قليلة في الوحل بالتحريك، يعني هي الوحل بتسكين الحاء، هي اللغة من لغات الوحل. إذا منتحى في الماء والوحل لم ترم قوائمه حتى يؤخر بالحمل، أنادي الرفاق بارك الله فيكم رويدكم حتى أجوز إلى السهل، فسرنا إلى كنين يوما وليلة كأن بغايا ما يسرن إلى بعلي، إذا ما نزلنا لم نجد ظل ساحة سوى يابس الأنهار أو سعف النخل، مررنا على سوراء نسمع جسرها يئط نقيضا عن سفائنه الفضل، فلما يئط يعني يصوت، والنقيض الصوت مثل صوت المحامل والرحال إذا ثقل عليها الركبان، يئط نقيضا عن سفائنه الفضل، فلما بدا جسر السرات وأعرضت لنا سوق فراغ الحديث إلى شغل، نزلنا إلى ظل ظليل وباءة، الباء يعني النكاح، حلال برغم القلطمان وما نفل. القلطمان هي كلمة محرفة عن القلطبان اللي هو الديوث الذي لا غيرة له على أهله مثل القرطبان، برغم القلطبان وما نفل، وما نفل يعني في بعض النسخ وما نغلي، أن تبلغ ما تريد من الباء وغيرها دون مؤن نعطي ثمنا غاليا، دون أن نعطي ثمنا غاليا، ويجوز أن يكون وما يغلي أي لا يطلب القلطبان ثمنا غاليا. يشارطه من شاء كان بدرهم عروسا بما بين السبيئة والنسل، السبيئة والنسل يعني هذه يشارطه بين السبيئة والنسل، لم يرد لها تفسير الحقيقة السبيئة هنا. فأتبعت رمح السوء سمية نصله، سمية نصله، وبعت حماري واسترحت من الثقل، تقول ضبايا قل قليلا ألا ليا، فقلت لها اصوي فإني على رسلي، اصوي فإني على رسلي، مهرت لها جرديقة فتركتها بمرها كطرف العين، بمرها كطرف العين شائلة الرجل. يقول هنا يعني ليس هناك تغيير، لكن نقول مما يغنى فيه من شعره صوت لا أشربا أبدا راحا مسارقة، مسارقة إلا مع الغر أبناء البطاريق، أفنى تلادي وما جمعت من نشب قرع القواقيز أفواه الأباريق. والغناء لحنين، وفيه لعمر الوادي أيضا، وهذا الغناء المذكور من قصيدة للأقيش الطويلة أولها، إني يذكرني هندا وجارتها بالطف صوت حمامات على نيقي، والطف موضع بناحية الكوفة، والنيق حرف من حروف الجبل وأرفع موضع فيه. وقوله الغر هنا يعني السادة، إلا مع الغر، الغر بضم الغين، الغر اللي هم السادة الأشراف، يقال رجلا أغر إذا كان كريم الأفعال واضحها، والبطاريق جمع بطريق وهو القائد او العظيم من الروم، يقال ان البطريق عربي وافق الاعجمي. والتلاد المال القديم من تراث وغيره، والنشب المال الثابت كالدار ونحوها، او هو المال الاصيل من الناطق والصامت. والقواقيز ضرب من الرواطيم وهي الكؤوس الصغيرة، واضافة القرع الى القواقيز من اضافة المصدر الى فاعله، وافواه الاباريق مفعوله ويروى برفع الافواه، فيكون المصدر مضافا الى مفعوله والافواه فاعله. صوت دعاني دعوة والخيل تردي، فلا ادري ابسمي ام كناني، وكان اجابتي اياه اني عطفت عليه خوار العنان. هذا الشعر لابن الغريزة النهشلي، والغناء ليحيى المكي، وقد جعل المغنون معه هذا البيت ولم اجده في قصيدته، ولا ادري اهو له ام لغيره. يقول فيه: ايا من لذا البرق اليماني يلوح كأنه مصباح باني. والبان هنا الداخل باهله، اصله انه كان كل من اراد منه الزفاف بنى قبة على اهله، ثم قيل لكل داخل بان وان كان قد دخل عليها دارا قد بنيت قبله. ويضرب بمصباح الباني المثل فيما يبقى ليله ولا يزول. انتهى. اذا ننتقل الان الى اخبار ابن الغريزة ونسبه. اسمه كثير بن الغريزة التميمي، احد بني نهشل، والغريزة امه، وهو مخضرم ادرك الجاهلية والاسلام وقال الشعر فيهما. هذا الشعر يقوله ابن الغريزة في غزاة غزاها الاقرع بن حابس واخوه بالطالقان وجوزجان وتلك البلاد، فاصيب من اصحابه قوم بالطالقان فرثاهم ابن الغريزة. قصيدته التي يذكر فيها يوم الطالقان ويرثي من قتل فيه. حدث الصولي عن الحزنبل عن ابن ابي عمرو الشيباني عن ابيه قال: بعث عمر بن الخطاب رضي الله عنه الاقرع بن حابس واخاه على جيش الى الطالقان وجوزجان وتلك البلاد، فاصيب من اصحابه قوم بالطالقان. والطالقان بلدتان، احداهما بخراسان بين مرو الروز وبلخ، بينها وبين مرو الروز ثلاث مراحل، والاخرى بلدة وكورة بين قزوين وابهر، وبها عدة قرى يطلق عليها هذا الاسم. وجوزجان كورة واسعة من كور بلخ بخراسان، وهي بين مرو الروز وبلخان وبلخ. اما القصران هنا مدينة السيرجان بكرمان، كانت تسمى القصرين، وخوط هنا من قرى بلخ، ورستاقها سوادها وقراها. فقال ابن الغريزة النهشلي: وقد شهد تلك الوقعة يرثيهم ويذكر ذلك اليوم. سقى مزن السحاب اذا استهلت مصارع فتية بالجوزجان، الى القصرين من رستاق خوط ابادهم هناك الاقرعان. الاقرعان يقصد الاقرع بن حابس واخيه واخاه. وما بي ان اكون جزعت الا حنين القلب للبرق اليماني، ومحبور برؤيتنا يرج اللقاء ولن اراه ولم يراني. ورب اخ اصاب الموت قبلي بكيت ولو نعيت له بكاني. دعاني دعوة والخيل تردي، الخيل تردي، فما ادري ابسمي ام كناني. ردت الخيل، ردت الفرس تردي رديا او رديا ورديانا بالتحريك، يعني رجمت الارض بحوافرها، او هو ضرب من السير بين العدو والمشي. دعاني دعوة والخيل تردي، فما ادري ابسمي ام كناني، فكان اجابتي اياه اني عطفت عليه خوار العنان. خوار العنان من الخيل، يعني السهل المنعطف الكثير الجري. واي فتى دعوت وقد تولت بهن الخيل ذات العنضوان، ذات العنضوان. واي فتى اذا ما مت تدعو يطرف عنك غاشية السنان. يقال طرف عن العسكر اذا قاتل عن اطرافه، وانما اراد هنا يحميك ويصرف عنك غاشية السنان، اي يجعلها عنك في طرف وناحية. فان اهلك فلم اك ذا صدوف، الصدوف يعني الاعراض، يريد انه لا يعرض عن اقرانه ولا يفر من لقائهم. فان اهلك فلم اك ذا صدوف عن الاقران في الحرب العواني، ولم ادلج لاطرق عرس جاري، ولم اجعل على قومي لساني، ولكني اذا ما هايجوني منيع الجار مرتفع البناني، ويكرهني اذا استبسلت قرني، وأقضي واحدا ما قد قضاني، فلا تستبعد تستبعد يومي، فإني سأوشك مرة أن تفقداني، ويدركني الذي لا بد منه، وإن أشفقت من خوف الجنان، وتبكيني نوائح معولات تركنا بدار معترك الزمان. حبائس بالعراق معولات، حبائس بالعراق منهنهات، وتبكيني نوائح معولات تركنا بدار معترك الزمان. حبائس بالعراق منهنهات وللرشد منهنهات، سواح الطرف كالبقر الهجان، أعادلتي من لوم دعاني، وللرشد المبين فهدياني، وعادلتي صوتكما قريب ونفعكما بعيد الخير واني، فردا الموت عني إن أتاني، ولا وأبيكما لا تفعلاني. الإدلاج السير من أول الليل، وعرس الرجل يعني زوجه، وعرس الرجل زوجه. قوله ولم أجعل على قوم لساني، يريد أنه لا يشتم قومه ولا يهجوهم، ولعل الجنان هنا من قوله من خوف الجنان يقصد بها الظلام، على أن يكون المخوف ظلام القبر. منهنهات، نهنها فلان دمعه كفه، وسوادي الطرف أي ساكنات العيون، والهجان البيض. وقوله في صوت دار لقاتلة الغرانق ما بها، غير الوحوش خلت له وخلا لها، ظلت تسائل بالمتيم ما به، وهي التي فعلت به أفعالها. قيل هذا البيت ألمم على دمن تقادم عهدها، بالجزع واستلب الزمان جمالها. والغرانق مثل الغرانيق جمع غرنوق وغرنيق، وهو الشاب الناعم. والشعر هذا لأعشى بني تغلب من قصيدة يمدح بها مسلمة بن عبد الملك، ويهجو جريرا ويعين الأخطل عليه. ويروى ربع لقانصة الغرانق، ربع لقانصة الغرانق، وهو لا يسائل سياق الكلام. هذا وهو الصحيح، هكذا يغنى دار لقاتلة، لأنه يقول في آخر البيت خلت له وخلا لها. والغناء لعبد الله بن العباس ثاني ثقيب البنصر. وننتقل الآن إلى أخبار أعشى بني تغلب ونسبه. نسب أعشى تغلب وكان نصرانيا. قال أبو عمرو الشيباني اسمه ربيعة، قال ابن حبيب اسمه النعمان بن يحيى بن معاوية، أحد بني معاوية بن جشم ابن بكر بن حبيب ابن عمرو بن تغلب ابن وائل بن قاسط بن همب، إلى آخر النسب. النسب طويل، وهو شاعر من شعراء الدولة الأموية، ومن ساكني الشام إذا حضر وإذا بدا، نزل في بلاد قومه بنواحي الموصل وديار ربيعة، وكان نصرانيا وعلى ذلك مات. قصته مع الحر بن يوسف. أخبرني علي بن سليمان الأخفش عن أبي سعيد السكري قال حدثنا محمد بن حبيب عن أبي عمرو الشيباني قال كان أعشى بني تغلب ينادم الحر بن يوسف ابن يحيى ابن الحكم، فشربا يوما في بستان له بالموصل، فسكر الأعشى فنام في البستان، ودعا الحر بجواريه فدخلنا عليه قبته، واستيقظ الأعشى فأقبل ليدخل القبة، فمانعه الخدم ودافعهم حتى كاد أن يهجم على الحر مع جواريه، فلطمه خصي منهم، فخرج إلى قومه فقال لهم لطمني الحر، فوثب معه رجل من بني تغلب يقال له ابن أدعج، وهو شهاب بن همام بن ثعلب بن أبي أسد، فاقتحما الحائط وهجما على الحر حتى لطمه الأعشى، ثم رجعا، فقال الأعشى كأني وابن أدعج إذ دخلنا على قرشيك الورع الجباني، هزبرا هزبرا غابة وقصى حمارا وقصى حمارا، قصه يعني كسره ودقه، فظلا حوله يتناهشاني، أنا الجشمي من جشم ابن بكر، عشية رعت طرفك بالبنان، أي لطمتك. وقوله أنا الجشمي أي مثلي يفعل ذلك بمثلك، فما يستطيع ذو ملك عقابي إذا اجترمت يدي وجنى لساني، عشية غاب عنك بنو هشام، وعثمان استها وبنو اباني تروح الى منازلها قريش وانت مخيم بالزرقان. انت مخيم بالزرقان. والزرقان قرية كانت للحر بسنجار، وسنجار مدينة مشهورة من نواحي الجزيرة بينها وبين الموصل 3 ايام. مدح مدركا الكناني فاساء ثوابه فهجاه. قال ابن حبيب: مدح اعشى بني تغلب مدرك ابن عبد الله الكناني احد بني اقيشر ابن جذيمة ابن كعب فاساء ثوابه، فقال الاعشى: لعمرك اني يوم امدح مدركا لك المبتني حوضا على غير منهلي، امر الهوى دوني وفيل مدحتي، ولو لكريم قلتها لم تفيلي. قوله فيله يعني قبحه وخطاه، يريد ان الممدوح لم يقدر مدحته قدرها ولم يثبها ثوابها. شعره في شمعلة بن عامر حين قطع الخليفة بضعة من فخذه. قال ابن حبيب: كان شمعلة بن عامر بن عمرو بن بكر اخو بني فائد، وهم رهط الفرس نصرانيا، وكان ظريفا، فدخل على بعض خلفاء بني أمية فقال: أسلم يا شمعلة. قال: لا والله أسلم كارها أبدا، ولا أسلم إلا طائعا إذا شئت. فغضب فأمر به فقطعت بضعة من فخذه، وشويت بالنار وأطعمها. فقال أعشى بني تغلب في ذلك: أمن حذة بالفخذ منك تباشرت؟ عداك فلا عار عليك ولا وزر، وإن أمير المؤمنين وجرحه لك الدهر لا عار بما فعل الدهر. وفد على عمر بن عبد العزيز فلم يعطه فقال شعرا. قال ابن حبيب: قال أبو عمرو: كان الوليد بن عبد الملك محسنا إلى أعشى بني تغلب، فلما ولي عمر بن عبد العزيز الخلافة وفد إليه ومدحه فلم يعطه شيئا، وقال: ما أرى للشعراء في بيت المال حقا، ولو كان لهم فيه حق لما كان لك، لأنك امرؤ نصراني. فانصرف الأعشى وهو يقول: لعمري لقد عاش الوليد حياته إمام هدى لا مستزاد ولا نزر، كأن بني مروان بعد وفاته جلاميد لا تندى وإن بلها القطر. شعره حين قعد مالك بن مسمع عن معاونة بني شيبان. قال ابن حبيب: عن أبي عمرو: كانت بين بني شيبان وبين تغلب حروب، فعاون مالك بن مسمع بني شيبان في بعضها ثم قعد عنهم. فقال أعشى بني تغلب في ذلك: بني أمنا مهلا، فإن نفوسنا تميت عليكم عتبها ومصالها. المصال لعله مصدر صال يصول إذا سطى، وترعى بلا جهل قرابة بيننا وبينكم لما قطعتم وصالها. جزى الله شيبانا وتيما ملامة، جزاء المسيء سعيها وفعالها. أبا مسمع، من تنكر الحق نفسه وتعجز عن المعروف يعرف ضلالها، وتعجز عن المعروف يعرف ضلالها. أوقدت نار الحرب حتى إذا بدا لنفسك ما تجني الحروب فهالها، نزعت وقد جردتها ذات منظر قبيح مهين حيث ألقت حلالها. الحلال هنا يعني متاع الرحل. ألسنا إذا ما الحرب شب سعيرها، وكان صفيح المشرفي صلى لها. أجارتنا حل لكم أن تناولوا محارمها وأن تميزوا حلالها. كذبتم يمين الله حتى تعاوروا صدور العوالي بيننا ونصالها، وحتى ترى عين الذي كان شامتا مزاحف عقرى بيننا ومجالها. الصفيح جمع صفيحة، وهي هنا السيف العريض، والمشرفي المنسوب إلى المشارف، وهي قرى قرب حوران تنسب إليها السيوف المشرفية نسبة إلى المفرد. قال الأصمعي: الشرفية منسوبة إلى مشارف، وهي قرى من أرض العرب تبنو من الريف، وحكى الواحدي أنها بأرض اليمن، وأحسب أن صوابه وكان الصفيح المشرفي. قوله تعاوروا الشيء يعني تداولوه، والعوالي أطراف الرماح الواحدة عالية، والنصال جمع نصل وهو حديدة السهم والرمح، حديدة السيف ما لم يكن لها مقبض، فإن كان لها مقبض فهو سيف. والمزاحف جمع مزحف وهو مكان الزحف أي المشي، وعقرى مزاحف عقرى يعني جمع عقير كجريح وجرحى صوت، ويقرح بالمولود من آل برمك بغاة الندى والرمح والسيف والنصل، وتنبسط الآمال فيه لفضله، ولا سيما إن كان من ولد الفضل. الشعر لأبي النضير والغناء لإسحاق، قال حبش فيه لإبراهيم الموصلي ثقيل أول بالبنصر عن عمرو بن بان من مجموع إسحاق. إذا ننتقل الآن إلى أخبار أبي النضير ونسبه. هو أبو النضير اسمه عمر بن عبد الملك، بصري مولى لبني جمح. أخبرنا بذلك عمي عن ابن مهرويه عن إسحاق ابن محمد النخعي عن إسحاق بن خلف الشاعر، قال قلت لأبي النضير بن أبي الياس لمن أنت؟ فقال لبني جمح. هو شاعر بصري انقطع إلى البرامكة فأغنوه. ذكر أبو يحيى اللاحقي أن اسمه الفضل بن عبد الملك، شاعر من شعراء البصريين صالح المذهب، ليس من المعدودين المتقدمين ولا من المولدين الساقطين. كان يغني بالبصرة على جوار له مولدات، ويظهر الخلاعة والمجون والفسق، ويعاشر جماعة ممن يعرف بذلك الشأن. وكان أبان اللاحقي يعاشره، ثم تصارما وهداه وهدا جواريه، وافترقا على قلا، ثم انقطع أبو النضير إلى البرامكة فأغنوه إلى أن مات. أخبرنا ابن أبي الأزهر عن حماد بن إسحاق قال سمعت أبي يقول لو قيل لي من أظرف من رأيته قط أو عاشرته لقلت أبو النضير. أخبرني عيسى الوراق عن الفضل اليزيدي عن إسحاق، وأخبرني محمد بن مزيد عن حماد عن أبيه قال ولد للفضل بن يحيى مولود فوفد عليه أبو النضير، ولم يكن عرف الخبر فيعد له تهنئة، فلما مثل بين يديه ورأى الناس يهنئونه نثرا ونظما قال ارتجالا، ويفرح بالمولود من آل برمك بغاة الندى والسيف والرمح والنصل، وتنبسط الآمال فيه لفضله. ثم ارتج عليه، يعني لم يدري كيف يكمل هذا البيت، فلم يدري ما يقول، فقال الفضل يلقنه ولا سيما إن كان من ولد الفضل. فاستحسن الناس بديهة الفضل في هذا، وأمر لأبي النضير بصلة. نقد الفضل بن يحيى شعرا له في مدحهم فأجابه. أخبرني حبيب بن نصر عن هارون بن محمد بن عبد الملك الزيات قال حدثني بعض الموالي قال حضرت الفضل بن يحيى وقد قال لأبي النضير يا أبا النضير أنت القائل في إذا كنت من بغداد في رأس فرسخ وجدت نسيم الجود من آل برمكي لقد ضيقت علينا جدا. قال أفلأجل ذلك أيها الأمير ضاقت علي صلتك وضاقت عني مكافأتك، وأنا الذي أقول تشاغل الناس ببنيانهم والفضل في بنيانه جاهد، كل ذوي الفضل وأهل النهى للفضل في تدبيره حامد. وعلى ذلك فما قلت البيت الأول كما بلغ الأمير، وإنما قلت إذا كنت من بغداد منقطع الثرى وجدت نسيم الجود من آل برمكي. فقال الفضل إنما أخرت عنك لأمازحك، وأمر له ب30,000 درهم. كتب إلى عنان وكان يهواها فأجابته. أخبرني ابن عمار عن أبي إسحاق الطلحي عن أبي سهيل قال كان أبو النضير يهوى عنان لجارية الناطفي، وكتب إليها إن لي حاجة فرأيك فيها لك نفس الفدا من الأوصاب، وهي ليست مما يبلغه غيري ولا أستطيعه بكتابي، غير أني أقولها حين ألقاك رويدا أسرها من ثيابي. فأجابته وقالت أنا مشغولة بمن لست أهواه، وقلبي من دونه في حجابي، فإذا ما أردت أمرا فأسرره ولا تجعلنه في كتابي. قال وقال أبو النضير فيها شعر له في عنان صوت أنا والله أهواك وأهواك وأهواك وأهوى قبلة منك على برد ثنا على برد ثناياك، وأهوى لك ما أهوى لنفسي وكفى ذاك، فهل ينفعني ذلك يوما حين ألقاك، أنا والله أهواك وما يشعر مولاك، فإياك بأن يعلم إياك وإياك. طلبت منه مكتومة المغنية صوتا كان يغنيه فمازحها. حدثنا ابن عمار عن الطلحي عن ابي سهيل قال كان ابو النضير يغني غناء صالحا، فغنى ذات يوم صوتا كان استفاده ببغداد، فقالت له قينة كانت ببغداد يقال لها مكتومة اطرح علي هذا الصوت يا ابا النضير، فقال لا تطيب نفسي محبه محابيا ولكني ابيعك اياه. قالت بكم؟ قال برأس ماله. قالت وما رأس ماله؟ قال ما كني فيه الذي اخذته منه. فغطت وجهها وقالت عليك وعلى هذا الصوت الدمار. شعر له في مدح ابي جعفر عبد الله بن هشام. اخبرني ابن عمار الطلحي عن ابي سهيد قال قال ابو النضير وفيه غناء لابراهيم صوت ايصحو فؤادك ام يطرب، وكيف وقد شحطت زينب، جرى الناس قبل ابي جعفر زمانا فلم يدر من غلبوا، فلما جرى بابي جعفر بنو تغلب سبقت تغلب. قال ابو سهيل وابو جعفر الذي عناه ابو النضير هو عبد الله بن هشام ابن عمرو التغلبي الذي يذكره العتابي في شعره ورسائله، وكان جوادا سخيا، وكان ابن هشام ولي اسولي ولي السندي، وكان ابن هشام ولي السندي. وفيه يقول ابو النضير الا ايها الغيث الذي سح وبله، كأنك تحكي راحة ابن هشام، كأنك تحكيها ولكن جوده يدوم وقد تأتي بغير دوام، وفيك جهام ربما كان مخلفا وراحته تغدو بغير جهام. والجهام هو السحاب الذي لا ماء فيه والسحاب الذي هراق ماؤه. كان يرى ان الغناء على تقطيع العروض. اخبرني ابو عمار عن الطلحي عن ابي سهيل قال كان ابو النضير يزعم ان الغناء على تقطيع العروض ويقول هكذا كان الذين مضوا يقولون، وكان مستهزئا بالغناء حتى تعاطى ان يغني، وكان ابراهيم الموصلي يخالفه في ذلك ويقول العروض محدث والغناء قبله بزمان. فقال اسحاق بن ابراهيم ينصر اباه سكت عن الغناء فلا اماري، بصيرا لا ولا غير البصير، مخافة ان اجنن فيه نفسي كما قد جن فيه ابو النضير. قاطعه ابان اللاحقي وقال شعرا يهجوه. اخبرني الحسن بن علي عن ابن مهرويه قال حدثني ابو طلحة الخزاعي عن اللاحقي قال كان جدي ابان يشرب مع اخوان له على شاطئ دجلة بعد مصارمته ابا النضير، وكان القوم اصدقاء له ولابي النضير فذكروه، فقال جدي ان حضر انصرفت فامسكوا، فقال جدي فيه رب يوم بشط دجلة لذ وليال نعمت فيها لذاذي، غيبة لم تطل علي وماذا خير قرب المطرمذ الملاذي. والمطرمذ الذي يقول ولا يفعل والذي لا يحقق في الامور، والملاذ المطرمذ المتصنع الذي لا تصح مودته. ترك الاشربات ليس بعاط، العاطي عن المتناول، لرساطونها ولا الراقياذي. الرساطون شراب يتخذه اهل الشام من الخمر والعسل، والكلمة رومية اصلا. والراقباذي هذه الكلمة يكون ظاهر ان المراد به ضرب من الشراب الراقياذي. وحكى الاحمق الذي ليس يدري ان خير الشراب هذا اللذاذي، ضل رأي اراه ذاك كما ضل غوات لاذوا بشر ملاذي، انت اعمى فيما ادعيت كما لست لصوغ الالحان بالاستاذ، كان ذنبا اتوب منه الى الله اختياريك صاحبا واتخاذي، ان لله صوم شهرين شكرا انقضى منك عاجلا انقاذي، لا لدين ولا لدنيا ولا يصلح في علم ما ادعى بنفاذي. كتب الى حماد عجرد يسأله عن حاله في الشراب فاجابه حدثني ابن عمار عن الطلحي عن ابي سهيل قال كتب ابو النضير الى حماد عجرد يسأل عن حاله في الشراب وشربه اياه ومن يعاشر عليه، فكتب اليه حماد يقول ابا النضير اسمع كلامي ولا تجعل سوى الانصاف من بالك، سألت عن حالي وما حال من لم يلق الا عابدا ناسكا، يظهر لي ذا فمتى يفترس شيئا تجده عاديا فاتكا. يفترس الشيء بمعنى ينتهزه ويصيبه ويغتنمه. يعني حريث ابن عمرو، وكان حماد نزل عليه، وكان حريث هذا مشهورا بالزندقة، وكذلك حماد هذا كان مشهورا بها فنزل عليه لذلك. كتب الى حمدان اللاحقي يشكو اليه عمر بن يحيى ويهجوه. اخبرني الحسن بن علي عن ابن مهرويه عن ابي طلحة الخزاعي عن ابي يحيى اللاحقي قال: كتب ابو النضير الى عمي حمدان ابن ابان الى حمدان الى عمي حمدان ابن ابان، وكان له صديقا يشكو اليه عمر بن يحيى الزيادي، وكان عربد عليه وشتمه، فقال: اقر حمدان سلام الله من فضل وقل له: يا فتى لست بحمد الله اخشى ان امله، ذاك ان الله قد انهله الظرف وعله، وذرى بيت رقاش وعلاها قد احله. وذرى بيت رقاش، جد حمدان الاعلى كان مولى لبني رقاش، ونسبه حمدان بن ابان ابن عبد الحميد بن لاحق ابن عفر مولى بني رقاش. وذرى بيت رقاش وعلاها قد احله، ان شتم السفلة الكشخان ذي القرنين ضله. الكشخان والكشخان بالفتح والكسر، والديوث الذي لا غيرة له على اهله، وذي القرنين ضله. ذي القرنين ضله يعني ضلال. ولو ان القلب هاجى عمرا يوما لغله. غله هنا بمعنى وضع الغلة في عنقه او يده. ذاك ان الله قد اخزى ابن يحيى واذله، من يهاجي رجلا يستوعب الجردان كله. الجردان قضيب ذوات الحافر، او هو عام قضيب ذوات الحافر. من يهاجي رجلا يستوعب الجردان كله، ما يسيل الاير الا ادخل الاير وبله، واذا عاين ايرا وافي الفيشة غله. هذه قصة من قد جعل المردان شغله. وافي الفيشة، الفيشة وهي اعلى هامة الذكر، وغله هنا بمعنى ادخله. واذا عاين ايرا وافي الفيشة غله. هذه قصة من قد جعل المردان شغله. انشد الفضل ابن الربيع شعرا في امرأة تزوجها وطلقها. حدثني عمي عن ابي العيناء عن ابي النضير قال: دخلت على الفضل ابن الربيع فقال: هل احدثت شيء بعدي شيئا؟ قلت: نعم، قلت ابياتا في امرأة تزوجتها وطلقتها لغير علة الا بغضي لها، وانها لبيضاء بضة كأنها سبيكة فضة. فقال لي: وما قلت فيها؟ فقلت: قلت رحلت سكينة بالطلاق، فأرحت من غل الوفاء الوثاق. فأرحت، أراح فلان يعني وجد راحة. رحلت فلم تألم لها نفسي ولم تدمع مآقي، لو لم تبن بطلاقها لأبنت نفسي بالإباق. وشفاء ما لا تشتهيه النفس تعجيل الفراق. فقال: يا غلام، الدوات والقرطاس. فأتي بهما فأمرني فكتبت له الأبيات، ثم قلت له: أنت والله تبغض بنت أبي العباس الطوسي؟ فقال: أسكت أخزاك الله. ثم ما لبث أن طلقها. صوت: ما بال عينك جائلا أقذاؤها، شرقت بعبرتها وطال بكاؤها، ذكرت عشيرتها وفرقة بينها، فطوت لذلك غلة أحشاؤها. هذا الشعر لعبد الله بن عمر العبلي، والغناء لأبي سعيد مولى فائد، والغلة العطش أو شدة، والمراد هنا حرارة الحزن. وقوله طوت لذلك غلة أحشاؤها، طوت يعني أضمرت، والمعنى إن طوت أحشاؤها لذلك على غلة من الحزن. إذا ننتقل إلى أخبار العبلي ونسبه. هو من مخضرمي الدولتين، اسمه عبد الله بن عمر ابن عبد الله بن علي بن عدي ابن ربيعة ابن عبد العزة ابن عبد الشمس ابن عبد مناف، ويكنى أبا عدي، شاعر مجيد من شعراء قريش ومن مخضرمي الدولتين، وله أخبار مع بني أمية وبني هاشم تذكر في غير هذا الموضع. سبب نسبه إلى العبلات. يقال له عبد الله بن عمر العبلي أو العبلي بفتح الباء وسكونها، وليس منهم، لأن العبلات من ولد أمية الأصغر ابن عبد شمس، سموا بذلك لأن أمهم عبلة بنت عبيد بن حارك ابن قيس ابن مالك ابن حنظلة، وهؤلاء يقال لهم براجم بني تميم، ولدت لعبد شمس ابن عبد مناف أمية الأصغر وعبد أمية ونوفلة، وأمه من بني عبد شمس، فهؤلاء يقال لهم العبلات، ولهم جميعا عقد. أما أمية الأصغر فإنهم بالحجاز، وهم بنو الحارث بن أمية، منهم علي بن عبد الله بن الحارث، ومنهم الثريا صاحبة بن أبي ربيعة. وأما بنو نوفل وعبد أمية فإنهم بالشام كثير، وعبد العزة ابن عبد شمس كان يقال له أسد البطحاء، وإنما أدخلهم الناس في العبلات لما صار الأمر لبني أمية الأكبر وسادوا وعظم شأنهم في الجاهلية والإسلام وكثر أشرافهم، فجعل سائر بني عبد شمس من لا يعلم قبيلة واحدة، فسموهم أمية الصغرى، ثم قيل لهم العبلات لشهرة الاسم. وعلي بن عدي جد هذا الشاعر شهد مع عائشة يوم الجمل، وله يقول شاعر بني ضبة لعنه الله عليه: يا ربي اقبب بعلي جمله، ولا تبارك في بعير حمله، الا علي بن عدي ليس له. كان في ايام بني أمية يميل الى بني هاشم، ثم خرج على المنصور مع محمد بن عبد الله بن الحسن. فأما عبد الله بن عمر هذا الشاعر فكان في أيام بني أمية يميل إلى بني هاشم ويذم بني أمية، ولم يكن منهم إليه صنع جميل، فسلم بذلك في أيام بني العباس، ثم خرج على المنصور في أيامه مع محمد بن عبد الله بن الحسن. فرق هشام بن عبد الملك أموالا ولم يعطه، فقال شعرا: أخبرني الحسن بن علي عن أحمد بن زهير عن مصعب الزبيري قال: العبلي عبد الله بن عمر ابن عبد الله بن علي بن عدي ابن ربيعة ابن عبد العزة بن عبد شمس يكنى أبا عدي، وله أخبار كثيرة مع بني هاشم وبني أمية. قسم هشام بن عبد الملك أموالا وأجاز جوائز فلم يعطه شيئا، فقال: خس حظي أن كنت من عبد شمس، ليتني كنت من بني مخزومي، فأفوز الغداة منهم بسهم وأبيع الأب الشريف بلومي. استقدمه المنصور واستنشده، فغضب عليه فذهب إلى المدينة. فلما استخلف المنصور كتب إلى السري بن عبد الله أن يوجه به إليه، ففعل. فلما قدم عليه قال له: أنشدني ما قلت في قومك، فاستعفاه، فقال: لا أعفيك، فقال: أعطني الأمانة، فأعطاه فأنشده: ما بال عينك جائلا أقذاؤها، شرقت بعبرتها فطال بكاؤها، حتى انتهى إلى قوله: فبنو أمية خير من وطئ الحصى، شرفا وأفضل ساسة أمراؤها. فقال له: اخرج عني، لا قرب الله دارك. فخرج حتى قدم المدينة، فألفى محمد بن عبد الله بن حسن قد خرج فبايعه، أخذت حرمه وأمواله، فمدح السفاح فأكرمه ورد إليه ما أخذ منه. أخبرني عمي عن الكراني عن العمري عن العتبي عن أبيه قال: كان أبو عدي الذي يقال له العبلي مدفوا في أيام بني مروان، وكان منقطعا إلى بني هاشم، فلما أفضت الدولة إليهم لم يبقوا على أحد من بني أمية، وكان الأمر في قتلهم جدا إلا من هرب وطار على وجهه، فخاف أبو عدي أن يقع به لا يزال الحديث عن متواصلا عن أخبار العبلي ونسبه. قال: ألا كل المنازل بالستار، سقيت الغيث من دمن قفاري، فهل لك بعدنا علم بسلمى وأتراب لها شبه السواري، أوانس لا عوابس جافيات عن الخلق الجميل ولا عواري، وفيهن ابنة القصوي سلمى كهم النفس مفعمة الإزار، تلوث خمارها بأحم جعد تضل الفاليات به المداري. قوله أولا الستار هنا اسم لعدة مواضع، اسم يعني يطلق على عدة مواضع. وقوله الصوار، الصوار هذا تلفظ بالكسر وبالضم، صوار وصوار، وهو عبارة عن القطيع من البقر. وابنة القصوي، القصوي نسبة إلى قصي، وفي سائر الأصول سليمة وهو تحريف. وقوله تلوث خمارها يعني تلفه، والأحم أي الأسود، والجعد من الشعر خلاف الصبط وهو ما فيه التواء وتقبض. أما الفاليات فمن من فلا الرأس يفلوه ويفليه، والمداري اللي هي جمع مدرى، والمدرات شيء يعمل من حديد أو خشب على شكل سن من أسنان المستوى أطول منه يسرح به الشعر المتلبد، وإضلال المداري في الشعر كناية عن كثرته. برهرهة منعمة نمتها أبوتها إلى الحسب المضاري. البرهرهة اللي هي التارة التي تكاد ترعد من الرطوبة، أو هي البيضاء، وقيل هي الرقيقة الجلد كأن الماء يجري فيها من النعمة. والمضار هنا بمعنى الخالص الذي لم يشبه ما يدنسه، فدع ذكر الشباب وعهد سلمى فما لك منهما غير الدكار، وأهدي لها وأهدي لهاشم غرر القوافي تنخلها بعلم واختيار. تنخلها يعني تخيرها. لعمرك إنني ولزوم نجد ولا ألقى حباء بني الخيار. الحباء يعني العطاء. لك البادي لأبرد مستهل بحوباء كبطن العير عاري. البادي اللي هو الخارج من الباب إلى البادية، والأبرد هنا النمر، ومستهل بمعنى رافع صوته، وبطن العير المعروف أنه يقال للمكان الذي لا خير فيه جوف العير، والحوباء النفس. وأحسب أن هذه الكلمة هنا محرفة عما يدل على مكان مقفر، ولعلها مومات، يعني احتمال أن تكون مومات وإنما الكلمة محرفة. ثم يقول سأرحل رحلة فيها اعتزام وجد في رواح وابتكاري، إلى أهل الرسول غدت برحلي عذافرة ترامى بالصحاري. العذافرة من الإبل يعني العظيمة الشديدة. تأم المعشر الأبرار تبغي فكاكا للنساء من الإسار. أيا أهل الرسول وصيد فهر، أيا أهل الرسول وصيد فهر، وخير الواقفين على الجمار. الصيد جمع أصيد، وهو هنا الذي يرفع رأسه كبرا يريد سادات فهر وملوكها. أيا أهل الرسول وصيد فهر وخير الواقفين على الجمار، أتؤخذ نسوتي ويحاز مالي، وقد جاهرت لو أغنى جهاري، وأذعر إن دعيت لعبد شمس، وقد أمسكت بالحرم الصواري. الصواري جمع صائرة، والأصل الصوائر فوقع فيه القلب، والصوائر يعني العاطفة. يقال صار فلان الشيء يصوره وأصاره إذا أماله. وفي حديث عمر وذكر العلماء فقال تنعطف عليهم بالعلم قلوب لا تصورها الأرحام، أي لا تميلها. أتؤخذ نسوتي ويحاز مالي، وقد جاهرت لو أغنى جهاري، وأذعر إن دعيت لعبد شمس، وقد أمسكت بالحرم الصواري. بنصرة هاشم شهرت نفسي بداري للعدا وبغير داري، بقرب هاشم وبحق سهر لأحمد لفه طيب النجاري. ومن هاشم من عبد شمس مكان الجيد من عليا الفقاري. فقال له السفاح من أنت؟ فانتسب له، فقال له حق لعمري أعرفه قديما ومودة لا أجحدها. وكتب له إلى داود بن علي بإطلاق من حبسه من أهله ورد أمواله عليه وإكرامه، وأمر له بنفقة تبلغه المدينة. وفد على عبد الله بن حسن وأجازه هو وابناه وزوجه. أخبرني أحمد بن محمد بن سعيد الهمداني قال حدثنا يحيى بن الحسن العلوي عن موسى بن عبد الله بن موسى بن عبد الله بن حسن قال حدثني أبي قال قال سعيد بن عقبة الجهني إني لعند عبد الله بن الحسن إذ أتاه آت فقال له هذا رجل يدعوك، فخرجت فإذا أنا بأبي عدي الأموي الشاعر، فقال أعلم أبا محمد. فخرج إليه عبد الله بن حسن وابناه وقد ظهرت المسودة وهم خائفون، فأمر له عبد الله بن حسن بأربعمائة دينار، فخرج من عندهم بألف دينار. استنشده عبد الله بن حسن مما رثى به قومه ثم أكرمه هو وأهله. وأخبرني حرمي عن الزبير واخبرني الاخفش عن المبرد عن المغيرة ابن محمد المهلبي عن الزبير عن سليمان بن عياش السعدي قال جاء عبد الله بن عمر ابن عبد الله العبلي الى سويقة، وسويقة هنا موضع قرب المدينة كان يسكنه آل علي بن ابي طالب رضي الله عنه. قال وهو طريد بني العباس، وذلك بعقب ايام بني امية وفداء خروج ملكهم الى بني العباس، فقصده عبد الله والحسن ابن الحسن بسويقة، فاستنشده عبد الله شيئا من شعره فانشده، فقال له اريد ان تنشدني شيئا مما رفيت به قومك، فانشده تقول امامة تقول امامة لما رأت نشوزي عن المضجع الانفسي وقلة نومي على مضجعي لدى هجأة الاعين النعس ابي ما عراك، فقلت الهموم عرون اباك فلا تبلسي، عرون اباك فلا تبلسي، والابلاس يعني اليأس والتحير والسكوت من الغم والحزن، عرون اباك فحبسنه من الذل في شر ما محبسي لفقد العشيرة اذ نالها سهام من الحدث المبئس، سهام من الحدث المبئس، والمبئس ضمتها المنون بلا نصل، النصل جمع ناصل، والناصل من السهام الذي سقط نصله، والناصل ايضا ذو النصل، رمتها المنون بلا نصل ولا طائشات ولا نكس، ولا نكس، النكس الذي ينكس او يكسر فوقه فيجعل اعلاه اسفله، والجمع انكاس. ويقول هنا المحقق الغريب ان يكون نكس هكذا باللفظ هذا بضم اوله وتجديد الكاف مع فتحها، غريب ان يكون وصفا للسهام. باسهمها الخالصات النفوس متى ما اقتضت مهجة تخلسي، فصرعاهم في نواحي البلاد تلقى بارض ولم ترمسي، يعني لم تدفن، يقال رمست الميت وارمسته اذا دفنته. كريم اصيب واثوابه من العار والذام لم تدنسي، واخر قد طار خوف الردى وكان الهمام فلم يحسسي، فكم غادروا من بواكي العيون مرضى ومن صدية بؤسي، اذا ما ذكرنهم لم تنم لحر الهموم ولم تجلسي، يرجعن مثل بكاء الحمام في مأتم قلق المجلس، فذاك الذي غالني فاعلمي ولا تسأليني فتستنحسي، فتستنحسي، استنحس فلان الاخبار ونحسها، وتنحسها اذا تندسها وتجسسها، واستنحس عنها اي طلبها وتتبعها بالاستخبار. فذاك الذي غالني فاعلمي ولا تسأليني فتستنحسي، واشياء قد ضفنني بالبلاد، ضفنني اي نزلن بي، وقتلى واشياء قد ضفنني بالبلاد ولست لهن بمستحلسي، المستحلس للشيء الملازم له، افاض المدامع قتلى كدا وقتلى بكثوة لم ترمسي، وقتلى بكثوة لم ترمسي، في بعض الروايات انها وقتلى ببكة، وقتلى بوج وباللابتين من يثرب خير ما انفسي، وبالزابيين نفوس فوت، وقتلى بنهر ابي فطرسي، اولئك قوم تداعت بهم نوائب من زمن متعسي، اذلت قيادي لمن رامني والزقت الرغم بالمعطس، الرغم يعني التراب والمعطس اللي هو الانف، فما انسى لا انسى قتلاهم ولا عاش بعدهم من نسي. قال فلما اتى عليها بكى محمد بن عبد الله بن حسن، فقال له عمه الحسن بن حسن بن علي عليهم السلام أتبكي على بني أمية وأنت تريد ببني العباس ما تريد؟ فقال: والله يا عمي لقد كنا نقمنا على بني أمية ما نقمنا، فما بنو العباس إلا أفل خوفا لله منهم، وإن الحجة على بني العباس لأوجب منها عليهم، ولقد كانت للقوم أخلاق ومكارم وفواضل ليست لأبي جعفر. فوثب حنس وقال: أعوذ بالله من شرك، وبعث إلى أبي عدي بخمسين دينارا، وأمر له عبد الله بن حسن بمثلها، وأمر له كل واحد من محمد وإبراهيم ابنيه بخمسين خمسين، وبعثت إليه أمهما هند بخمسين دينارا، وكانت منفعته بها كثيرة. فقال أبو عدي في ذلك: أقام ثوي بيت أبي عدي بخير منازل الجيران جارا، ثوي عن الضيف، تقوض بيته وجلى طريدا، فصادف خير دور الناس دارا، وإني إن نزلت بدار قوم ذكرتهم ولم أذمم جوارا. فقالت هند لعبد الله وابنيها منه: أقسمت عليكم إلا أعطيتموه خمسين دينارا أخرى، فقد أشركني معكم في المدح، فأعطوه خمسين دينارا أخرى عن هند. ولي الطائف لمحمد بن عبد الله بن حسن، ثم فر إلى اليمن وشعره في ذلك. حدث محمد بن موسى مولى أبي عقيل قال: قدم أبو عدي العبلي الطائف واليا من قبل محمد بن عبد الله بن حسن أيام خروجه على أبي جعفر، ومعه أعراب من مزينة وجهينة وأسلم، فأخذ الطائف وأتى محمد بن أبي بكر العمري حتى بايع، وكان مع أبي عدي 11 رجلا من ولد أبي بكر الصديق. فقدمها بين أذان الصبح والإقامة، فأقام بها ثلاثا، ثم بلغه خروج الحسن بن معاوية من مكة، فاستخلف على الطائف عبد الملك ابن أبي زهير، وخرج ليتلقى الحسن بالعرج، فركب الحسن البحر، ومضى أبو عدي هاربا على وجهه إلى اليمن، فذلك حين يقول: هيجت للأجزاع حول عرابي، أو هو على كل حال قد يكون جبل بناحية المدينة على طريق الشام، وموضع بالشام، وواد باليمامة، وجبل من جبال تهامة، يعني كل هذه الأماكن يطلق عليها عراب. واعتاد قلبك عائد الأطراب، وذكرت عهد معالم بلوى الثرى، هيهات تلك معالم الأحباب، هيهات تلك معالم من ذاهب، أمسى بحوضي أو بحقل قبابي، قد حل بين أبارق ماء له، فيها من الإخوان والأصحاب، شطت نواه عن الأليف وساقه لقرى يمانية حمام كتابي. يا أخت آل أبي عدي أقصري وذر الخضاب، فما أوان خضابي، أتخضبين وقد تخرم غالبا، بهر أضر بها حديد نابي، والحرب تعرك غالبا بجيرانها، وتعض وهي حديدة الأنياب، أم كيف نفسك تستلذ معيشة أو تنقعين لها ألذ شرابي. قوله حوضي وحقل قباب، هذه أسماء لمواضع، والأبارق جمع أبرق، وهو غلظ فيه حجارة وطين ورمل مختلطة. أما قوله شطت نواه عن الأليف، شط بمعنى بعدت، والنوى هنا الوجه الذي تقصده أو القصد لبلد غير البلد الذي أنت فيه مقيم. وحمام كتابي أي قدره وقضاؤه. وفي قوله أتخضبين وقد تخرم غالبا، الظاهر أنه يريد قبيلة معينة. وقوله عركتهم الحرب، دارت عليهم، والجيران من البعير مقدم عنقه من مذبحه إلى منحره، وقد استعاره الشاعر هنا للحرب. أنشد عبد الله بن حسن من شعره فبكى. ذكر العباس بن عيس العقيلي عن هارون بن موسى الفروي عن سعيد بن عقبة الجهني قال: حضرت عبد الله بن عمر المكنى أبا عدي الأموي ينشد عبد الله بن حسن قوله: أفاض المدامع قتلى كدي وقتلى بكثوة لم ترمسي. قال: فرأيت عبد الله بن حسن وإن دموعه لتجري على خده. قيل إن القصيدة السينية اشترك فيها آخران معه، حين اتاهم قتل بني امية. اخبرني محمد بن مزيد عن حماد عن ابيه عن الهيثم بن عدي عن ابي سعيد مولى فائد قال: لقد لما اتانا قتل عبد الله بن علي من قتل من بني امية كنت انا وفتى من ولد عثمان وابو عدي العبلي متوارين في موضع واحد، فلحقني من الجزع ما يلحق الرجل على عشيرته، ولحق صاحبي كما لحقني، فبكينا طويلا، ثم تناولنا هذه القصيدة بيننا، فقال كل واحد منا بعضها غير محصل ما لكل واحد منا فيها. قال: ثم انشدنيها فاخذتها من فيه، تقول امامة لما رأت نشوزي عن المضجع الانفسي. واخبرني عيسى بن الحسين الوراق قال: حدثنا محمد بن زكريا الغلابي عن ابن عائشة قال: كان ابو عدي الاموي الشاعر يكره ما يجري عليه بنو امية من ذكر علي بن ابي طالب صلوات الله وسلامه عليه وسبه على المنابر، ويظهر الانكار لذلك، فشهد عليه قوم من بني امية بذلك بمكة بذلك، ونهوه عنه، فانتقل الى المدينة وقال في ذلك: شردوا بي عند امتداحي عليا، ورأوا ذاك في داء دويا، فوربي لا ابرح الدهر حتى تختلى مهجتي بحب علي وبنيه لحب احمد، اني كنت احببتهم بحب النبي، حب دين لا حب دنيا، وشر الحب حب يكون دنيا دنياوية، صاغني الله في الذؤابة منهم لا ذنيما ولا فنيدا دعيا. قوله تختلى بمعنى تقطع، واصل الاختلاء اللي هو قطع الخلي وهو الرطب من الحشيش، يقال خلى الخلي واختلاه اذا قطعه، يريد الشاعر انه يموت وهو على حبهم. والزنيم هو الدعي الملصق بالقوم وليس منهم، وكذلك السنيد. ثم يقول: عدويا خالي صريحا وجدي عبد شمس وهاشم ابوي او ابويا، فسواء علي لست ابالي عبشميا دعيت ام هاشميا. دخل مع وفود قريش على هشام بن عبد الملك ومدحه، ففضل هشام بني مخزوم فقال هو شعرا. اخبرني عمي قال حدثنا الكراني قال حدثنا العمري عن العتبي عن ابيه قال: وفد ابو عدي الاموي الى هشام بن عبد الملك وقد امتدحه بقصيدته التي يقول فيها: عبد شمس ابوك وهو ابونا، لا نناديك من مكان بعيد، والقرابات بيننا واشجات محكمات القوى بحبل شديد. فانشدها اياه، واقام ببابه مدة حتى حضر بابه وفود قريش، فدخل فيهم وامر لهم بمال، فضل فيه بني مخزوم اخواله، واعطى ابا عدي عطية لم يرضها، فانصرف وقال: خس حظي ان كنت من عبد شمس، ليتني كنت من بني مخزومي، فافوز الغداة فيهم بسهم، وابيع الاب الكريم بلومي. غنى في البيتين المذكورين في هذا الخبر اللذين اولهما عبد شمس ابوك وهو ابونا، غنى فيه ابن جامع، واول هذه القصيدة التي قالها فيه هشام: ليلتي من كنود بالغور عودي، بصفاء الهوى من امي اسيدي، ما سمعنا ذاك الهوى ونسينا عهده، فارجعي به ثم زيدي، قد تولى عصر الشباب فقيدا، رب جار يبين غير فقيدي، خلق الثوب من شباب ولبس، وجديد الشباب غير جديدي، فاسرع عنك الهموم حين تداعت بعلات مثل الفميق وخودي، عن تريس توفي الزمام بفعم مثل جذع الاشاءة المجرود، وارم جوز الفلا بها ثم سمها عجرفيا النجاء بالتوخيد. في هذه الابيات السابقة قوله ولبس، خلق الثوب من شباب ولبس، اللبس هنا يعني ما يلبس بالكسر، اسري عنك الهموم يعني القها عنك، يقال: سروت الثوب وغيره عني سروا، وسريته تسرية إذا ألقيته عنك ونضوته ونضوته. وتداعت هنا بمعنى تجمعت وأقبلت. والفنيق لفحل المكرم لا يؤذي لا يؤذى لكرامته على أهله ولا يركب. إذن الفنيق هو الفحل المكرم الذي لا يؤذى لكرامته على أهله ولا يركب. شبه ناقته بالفحل في الضخامة والقوة. والعلات هنا من قوله يا أخي بعلات مثل الفنيق. فالعلات هنا اللي هي الناقة المشرفة الصلبة، والوخود اللي كثيرة الوخد وهو السرعة في السير، وأن يرمي البعير بقوائمه كمشي النعام. العنكريس من النوق الصلبة الوثيقة الشديدة الكثيرة اللحم الجواب الجريئة. وقوله هنا الفعم فعم بفعم، عنكريس توفي الزمامة بفعم. الفعم هنا العنق، والأشاء يعني النخلة الصغيرة، والمجرود المقشور. وجوز وارم جوز الفلا بها، جوز كل شيء وسطه، والفلا واحدته فلات، وهي القفر او المفازة لا ما فيها، او هي الصحراء الواسعة. وسامه الشيء كلفه اياه، والنجاء السرعة، والعجرفة والعجرفية في السير السرعة، يريد كلفها سيرا سريعا لا تقصد فيه لنشاطها. والتوخيد هو حمل الدابة على الوخد وهو ضرب من السير سريعا. بقية القصيدة يقول فيها وهشاما خليفة الله فاعمد، وصرما مرة القوي الجليد، تلقه محكم القوى اريحيا، ذاقرا عاجل وسيب عتيد، ملكا يشمل الرعية منه، بأياد ليست بذات خمود، أخضر الربع والجناب خصيب، أفيح المستراد للمستريد. ذكرت ناقة البطاح فحنت حين أن وركت قبور ثمود، قلت بعض الحنين يا ناق سيري نحو برق دعا لغيث عميد، فأغذت في السير حتى أتتكم وهي قوداء في سواهم في سواه مقودي، قد براها السراء إليك وسيري تحت حر الظهيرة السيخودي، وطوى طائد العرائك منها غول بيد تجتابها بعد بيدي، غول بيد تجتابها بعد بيدي، وأتتكم حدب الظهور وكانت مسنمات ممرها بالكديد، واطمأنت أرض الرصافة بالخصب ولم تلق رحلها بالصعيد، نزلت بامرئ يرى الحمد غنما بباذل متلف مفيد معيد، نزلت بامرئ يرى الحمد غنما باذل متلف مفيد معيد، بذل العدل في القصاص فأضحى لا يخاف الضعيف ظلم الشديد، من بني النضر من ذرى منبت النضر بأورى زند وأكرم عود، فهو كالقلب في الجوانح منها واسط سر جذمها والعديد. في هذه الفقرة قوله الأريحي يعني بمعنى الواسع الخلق المنبسط إلى المعروف، والسيب العطاء، والعتيد هو الحاضر المهيأ، وأفيح المستراد للمستريد يعني واسع المطلب للطالب، واخضرار الربع وخصب الجناب، وفيح المستراد يراد به الكرم واتساع الجود. يقال ورك الجبل بتجديد الراء إذا جاوزه مثل واركه. وقبور ثمود حيث كانت ديارهم بوادي القرى بين المدينة والشام، وقريتهم كانت تسمى بالحجر. وديار ثمود تقع في طريق الشاعر في رحيله من الحجاز إلى الشام. قوله أغذت في السير يعني أسرعت، والقوداء من الإبل الطويلة العنق والظهر، والساهمة هي الضامرة المتغيرة من السير. الظهيرة الصيخود هي الهاجرة الشديدة الحر، وصائد العرائق والطائد بمعنى الثابت. الطائد وطوى طائد العرائق، إذا الطائد هو الثابت وهو غير واضح، وكذلك صائد العرائق. فالعرائك جمع عريكة وهي السنام أو بقيته، وغول البيض أو غول البيض بفتح الغين يعني بعدها، والبيض جمع بيضاء وهي الفلاة، وتجنابها يعني تقطعها. قال واطمأنت أرض الرصافة، اطمأنت أرض الرصافة. الحدب جمع حدباء، وهي من الدواب التي بدت حراقفها من الهزال، والحرقفة عظم الحجبة أي رأس الورك، والمسنمات التي أعظم الكلأ أسنمتها، يقال سنم البعير يسنم سنما فهو سنم، وسنمة وسنمة الكلأ وسنمة أو سنمه الكلأ بتجديد النون وأسنمه، وممرها هنا ظرف يريد أن الإبل وصلت إلى القوم مهزولة وقد كانت سمينة حين مرت بالكديد، والكديد موضع بالحجاز بين عسفان وأمج. وفي قوله واطمأنت أرض الرصافة يريد هنا أنها نزلت أرض الرصافة مطمئنة بالخصب، ولم تلق رحلها بالصعيد، نزلت بامرئ يرى الحمد غنما باذل متلف مفيد معيد. يقال وسط فلان قومه وحسبه، ووسط في قومه وحسبه اذا حل في المكان الاكرم منهم، والجذم هو الاصل، وسر الجذم صريحه وخالصه، واسط سر جذمها والعبيد. بقية القصيدة. بين مروان والوليد فبخبخ للكريم، يعني يقصد بها بخن لكنه سكنها لضرورة الشعر، فبخبخ للكريم المجيد غير الزهيد، لو جرى الناس نحو غاية مجد لرهان في المحفل المشهود، لعلاهم بسابغين من المجد على الناس طارف وتليد، انكم معشر ابى الله الا ان تفوزوا بدرها المحشود، لم ير الله معشرا من بني مروان اولى بالملك والتسويد، قادة سادة ملوك بحار وبهاليل للقروم الصيد، اريحيون ماجدون خضمون حماة عند ارتداد الجلود، يقطعون النهار بالرأي والحزم ويحيون ليلهم بالسجود، أهل رفد وسؤدد وحياء ووفاء بالوعد والموعود، ويرون الجوار من حرم الله فما الجار فيهم بوحيد، لو بمجد نال الخلود قبيل آل مروان فزتم بالخلود، يا ابن خير الأخيار من عبد شمس يا إمام الورى ورب الجنود، عبد شمس أبوك وهو أبونا لا نناديك من مكان بعيد، ثم جدي الأدنى وعمك شيخي وأبو شيخك الكريم الجدود، فالقرابات بيننا واشجات محكمات القوى بحبل شديد، فأفبني ثواب مثلك مثلي تلقني للثواب غير جحودي، إن ذا الجد من حبوت بود ليس من لا تود بالمجحود بالمجدود، وبحسب امرئ من الخير يرجى كونه عند ظلك الممدود. قصيدة له يندب فيها فرقة بني أمية. وأما قصيدته أولا قوله لم ير الله معشرا من بني مروان أي لم ير الله معشرا أولى من بني مروان بالملك والتسويد، والبهاليل جمع بهلول وهو هنا السيد الجامع لكل خير، والقروم جمع كرم بالفتح وهو هنا السيد العظيم، والصيد جمع أصيد وهو الذي لا يلتفت من ذهوه يمينا ولا شمالا، يصفهم بأنهم سادة منسوبون لسادة عظام، والأريحي الواسع الخلق المنبسط إلى المعروف، والخضم السيد الحمول المعطاء، وهذا الوصف خاص بالرجال، وارتداد الجلود تغير لونها من الغضب والشدة، والردة لون إلى الغبرة. أما قصيدته التي يندب فيها فرقة بني أمية في أولها ما بال عينك جائرا أقلعها، وهي التي فيها الغناء المذكور، فإنه قالها في دولة بني أمية عند اختلاف كلمتهم ووقوع الفتنة بينهم يندب بينهم وفيها يقول أو يندب فرقتهم. واعتادها ذكر العشيرة بالأسى، فصباحها ناب بها ومساؤها شرك العدا في أمرهم فتفاقمت. تفاقمت يعني عظمت واشتدت. منها الفتون، منها الفتون، منها الفتون وفرقت أهواؤها، ظلت هناك وما يعاتب بعضها بعضا فينفع بالرجاء رجاؤها إلا بمرهفة الضباط كأنها شهب تفل إذا هوت أخطاؤها، وبعسل زرق يكون خضابها، علق النحور إذا تفيض دماؤها، فبذاكم أمست تعاتب بينها، فلقد خشيت بأن يحمى فماؤها، ماذا أؤمل إن أمية ودعت، وبقاء سكان البلاد بقاؤها، أهل الرياسة والسياسة والندى، وأسود حرب لا يخيم لقاؤها، رئيس البلاد هم وهم أمراؤها، سرج يضيء دجى الظلام ضياؤها، فلئن أمية ودعت وتتايعت لغواية حميت لها خلفاؤها، ليودعن من البرية غد عزها، ومن البلاد جمالها ورجاؤها، ومن البلية إن بقيت خلافهم فردا تهيجك دورهم وخلاؤها. لهفي على حرب العشيرة بينها، هل لا نهى جهالها حلماؤها؟ هل لا نهن تنهى الغوية عن التي يخشى على سلطانها غوغاؤها؟ وتقى وأحلام لها مدرية فيها إذا تدمى الكلوم دواؤها، ولما رأيت الحرب توقد بينها ويشب نار وقودها إذكاؤها، ويشب نار وقودها إذكاؤها، نوهت بالملك المهيمن دعوة ورواح نفسي في البلاد دعاؤها، ليرد الفتها ويجمع أمرها بخيارها، فخيارها رحماؤها، فأجاب ربي في أمية دعوتي، وحمى أمية أن يهد بناؤها، وحبى أمية بالخلافة إنهم نور البلاد وزينها وبهاؤها، فبنوا أمية خير من وطئ الثرى شرفا وأفضل ساسة أمراؤها. وهي قصيدة طويلة اقتصرت منها على ما ذكرته. في هذه الفقرة الأخيرة قوله تفاقمت كما ذكرنا بمعنى عظمت واشتدت، والعمر ومرهفات الضباط يعني السيوف، والعسل الرماح، وغسلان الرمح شدة اهتزازه، والزرقة في المصال شدة صفائها، وصف الشاعر الرماح بالزرقة وهي وصف نصالها، ويحم بمعنى يقضي، وخام أي ينكس، لا يخيم لقاؤها، خام يخيم نكس وجبن وضعف، يريد أنهم أسود حرب لا تجبن عند اللقاء. التتابع التهافت والإسراع إلى الشيء، ولا يكون التتابع إلا في الشر. وإذكاء النار وتذكيتها يعني إيقادها، والرواح هنا ومثله الراحة والراح بمعنى الارتياح والاستراحة، وهو وجدانك روحا وخفة بعد مشقة. صوت مهلا ذريني فإني غالني خلقي، وقد أرى في بلاد الله متسعا، ما عضني الدهر إلا زادني كرما، ولا استكنت له إن خان أو خدع. هذا الشعر لأبي جلدة اليشكري من قصيدة يمدح بها مسمع ابن مالك ابن مسمع، والغناء لعلوية. فننتقل الآن إذن إلى أخبار أبي جلدة ونسبه. هو أبو جلدة ابن عبيد بن منقذ ابن حجر ابن عبيد الله، ونسبه طويل، من ينتسب إلى يشكر ابن بكر بن وائل، شاعر إسلامي من شعراء الدولة الأموية ومن ساكني الكوفة. وكان أبو جلدة ممن خرج مع ابن الأشعث فقتله الحجاج، كان من أخص الناس بالحجاج، ثم صار من أشدهم تحريضا عليه حين خرج مع ابن الأشعث وقتل. أخبرني بخبره في جملة ديوان شعره محمد بن العباس اليزيدي وقرأته علي، قال: حدثني عمي عبد الله بسنده عن الحسن ابن الحسن اليشكري عن ابن الأعرابي قال: كان أبو جلدة اليشكري من أخص الناس بالحجاج، حتى إنه بعثه وبعث معه عبد الله بن شداد ابن الهادي الليثي إلى عبد الله بن جعفر بن أبي طالب عليه السلام، فخطب الحجاج منه ابنته أم كلثوم، ثم خرج بعد ذلك مع ابن الأشعث، وكان من أشد الناس تحريضا على الحجاج. فلما أتي الحجاج برأسه ووضع بين يديه مكث ينظر إليه طويلا، ثم قال: كم من سر أودعته في هذا الرأس فلم يخرج حتى أتيت به مقطوعا. فلما كان يوم الزاوية خرج أبو جلدة بين الصفين. يوم الزاوية موقع قرب البصرة كانت به الوقعة المشهورة بين الحجاج وابن الأشعث، وقتل فيها خلق كثير من الفريقين سنة 83 للهجرة. قال: ثم أقبل على أهل الكوفة فأنشدهم قصيدته التي يقول فيها: فكل الحواريات يبكين غيرنا، في بعض الروايات الجويريات، وسمين الحواريات نساء الأمصار، سمين بذلك لبياضهن وتباعدهن عن كشف الأعراب بنظافتهن، الواحدة حوارية، ويروى: فكل نساء المصر. انتهى. فكل الحواريات يبكين غيرنا، ولا تبكنا إلا الكلاب النوابح، بكينا إلينا خشية أن تبيحها رماح النصارى والسيوف الجوارح، بكينا لكي ما يمنعوهن منهم، وتأبى قلوب أضمرتها الجوانح، وناديننا أين الفرار وكنتم تغارون أن تبدو البرى والوشائح. البرى هنا الخلاخيل، واحدها برى، والوشائح جمع وشاح أو وشاح، وهو أديم عريض يرصع بالجوهر، تشده المرأة بين عاتقها وكشحيها، ويجمع الوشاح أيضا على وشح بضمتين وعلى أوشح. فأسلمتمونا للعدو على القنا، إذا انتزعت منها القرون النواطح، فما غار منكم غائر لحليلة، ولا عزب عزت عليه المناكح. قال: فلما أنشدهم هذه الأبيات أنفوا وثاروا، فشدوا شجة تضعضع لها عسكر الحجاج، وثبت لهم الحجاج وصاحب أهل الشام، فتراجعوا وثبتوا، فكانت الدائرة له، فجعل يكتل الناس بقية يومه، حتى صاح به رجل: والله يا حجاج، لئن كنا قد أسأنا في الذنب لما أحسنت في العفو، ولقد خالفت الله فينا وما أطعته. فقال له: وكيف ويلك؟ قال: لأن الله تعالى يقول: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاقة، فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها، وقد قتلت فأثخنت حتى تجاوزت الحد، فأسر ولا تقتل، فأسر ولا تقتل. ثم قال: أومن؟ فقال: أولى لك، ألا كان هذا الكلام منك قبل هذا الوقت؟ ثم نادى برفع السيف وأمن الناس جميعا. قال ابن حبيب: قال ابن الأعرابي: فبلغني أن الحجاج قال يوما لجلسائه: ما حرض علي أحد كما حرض أبو جلدة، فإنه نزل على سرحة في وسط عسكر لابن الأشعث. السرح يعني الشجرة العظيمة. ثم نزع سراويله فوضعه وسلح فوقه والناس ينظرون إليه، فقالوا له: ما لك ويلك، أجننت؟ ما هذا الفعل؟ قال: كلكم قد فعلتم مثل هذا، إلا أنكم سترتموه وأظهرته، فشتموه وحملوا علي، فما أنساهم وهو يقدمهم ويرتجز: نحن جلبنا الخيل من زرنجا، ما لك يا حجاج منا منجا، لتبعزن بالسيوف بعجا، أو لتفرن فذاك أحجا. فقوله زرنج هذه قصبة من قصبة سجستان، و يقول لنبعد لنبعدن لتبعدن أثبتناه كما ترى ليكون خطابا للحجاج، والبعج الشق. وقوله أحجى يعني أجبر وأخلق، أجبر وأخلق. فوالله لقد كاد أهل الشام يومئذ يتضعضعون لولا أن الله تعالى أيد بنصره. قال: وقال أبو جلد يومئذ: أيا لهفي ويا حزني جميعا، ويا غم الفؤاد لما لقينا، تركنا الدين والدنيا جميعا، وخلينا الحلائل والبنين، فما كنا أناسا أهل دين، فنصبر للبلاء إذا بلينا، ولا كنا أناسا أهل دنيا فنمنعها، وإن لم نرج دينا، تركنا دورنا لطغام عك وأنباط القرى والأشعرين. عك قبيلة، وطغامها أوغادها، والأنباط ومثله النبط والنبيذ جيل من الناس كانوا بالبطائح بين العراقين، والأشعرون جمع أشعري نسبة إلى الأشعر، وهو أبو قبيلة باليمن، وحذفت ياء النسب في الجمع تخفيفا. ذم من القعقاع بن سويد بعض من عامله به فقال فيه شعرا. قال ابن حبيب: وكان أبو جلدة مع القعقاع بن سويد المنقري بسجستان، فذم منه بعض ما عامله به فقال فيه: فتعلم أن رأيك رأي سوء إذا ظل الإمارة عنك زالا، وراح بنو أبيك ولست فيهم بذي ذكر يزيدهم جمالا، هناك تذكر الأسلاف منهم إذا الليل القصير عليك طالا. فقال له القعقاع: ومتى يطول على علي الليل القصير؟ قال: إذا نظرت إلى السماء مربعة، فلما عزل وحبس أخرج رأسه ليلة فنظر، فإذا هو لا يرى السماء إلا بقدر تربيع السجن، فقال: هذا والله الذي حذرنيه أبو جلدة. مدح مسمع بن مالك حين ولي سجستان، ورفاه حين توفي. قال: وولي مسمع بن مالك سجستان، وكان مكث أبي جلدة فيها، فخرج إليه فتلقاه ومدحه بقصيدته التي أولها: بانت سعاد وأمسى حبلها انقطع، وليت وصلا لها من حبلها رجع، شطت بها غربة زوراء نازحة، فطارت النفس من وجد بها قطعا، ما قرت العين إذ زالت فينفعها، طعم الرقاد إذا ما هاجع هجع، منعت نفسي من روح تعيش به، وقد أكون صحيح الصدر فانصدع، غدا التلوم على ما فات عاذلتي، وقيل وقبل لومك ما أغنيت من منعا، مهلا ذريني فإني غالني خلقي، وقد أرى في بلاد الله متسعا، فخري تليد وما أنفقت أخلفه، سيب الإله أخلفه، سيب الإله وخير المال ما نفعا. قوله هنا شطت كما كنا بمعنى بعدت، وغربة زوراء يعني بعيدة، ونازحة أيضا بعيدة، وزالت بمعنى فارقت. وقوله غالني هنا بمعنى حبسني، يقال: ما غالك عنا، أي ما حبسك عنا. ثم يقول: ما عضني الدهر إلا زادني كرما، ولا استكنت له إن خان أو خدع، ولا تلين على العلات معجمتي في النائبات إذا ما مسني طبعا. العلات يعني على أي حال من يسر أو عسر وشدة أو رخاء. ولا تلين على العلات معجمتي في النائبات إذا ما مسني طبعا. والمعجمة هي قوة والصلابة، يقال فلان صلب المعجم والمعجمة، إذا كان عزيز النفس، إذا درسته وجدته عزيزا صلبا. ولا تلين من عودي غمائزه، ولا تلين من عودي غمائزه، إذا المغمز منها لان أو خضع. يعني هنا في بيت في النائبات إذا ما مسني طبعا، يقال فلان، يقال مرجع الضمير هنا في النائبات يريد إذا ما مسني، ما مستني، ومرجع الضمير النائبات فاضطر، او اذا ما مسني شيء منها. والطبع هنا الضعف والخبر، واصله الوسخ والدنس يغشيان السيف. ثم استعير فيما يشبه ذلك من الأوزار والآثام وغيرها من المقابح. والظاهر من قوله ولا تلين من عودي غمائزه، الظاهر أن الغمائز هنا جمع غميزة، اسم من الغمز بمعنى العصر والتليين، ولم نجد الغمائز بهذا المعنى فيما بين أيدينا من المضان. وإنما الغميزة العيب، يقال ليس في فلان غميزة ولا غميز ولا مغمز، أي ليس فيه ما يغمز فيعاد به. ويحتمل أن يكون صوابه مغامزة، جمع مغمز بمعنى العصر باليد والتليين. قال ولا تلين من عود غمائزه إذا المغمز منها لان أوخى. ما عبني الدهر إلا زادني كرما، ولا استكنت له إن خان أو خدع، ولا تلين على العلات معجمتي في النائبات إذا ما مسني طبعا، ولا تلين من عودي غمائزه إذا المغمز منها لان أو خضع. غمائزه، ظاهر أن الغمائز هنا جمع غميزة، اسم من الغمز بمعنى العصر والتليين، ولم نجد الغمائز بهذا المعنى فيما بين أيدينا من المضان، وإنما الغميزة العيب، يقال ليس في فلان غميزة ولا غميز ولا مغمز، أي ليس فيه ما يغمز فيعاب به. ويحتمل أن يكون صوابه مغامزة، جمع مغمز بمعنى العصر باليد والتليين، انتهى. ولا أخاتل رب البيت غفلته، ولا أقول لشيء فات ما صنع، إني لأمدح أقواما ذوي حسب لم يجعل الله في أقوالهم قذعا. القذع الفحش من الكلام الذي يقبح ذكره. الطيبين على العلات معجمة، لو يعصر المسك من أطرافهم ندع. بني شهاب بها أعني، وإنهم لأكرم الناس أخلاقا ومصطنعا. قال فوصله مسمع بن مالك وحمله وكساه وولاه ناشد كين. وناشد كين يعني يقول المحقق أنه لم يهتدي إلى وجه الصواب في تحقيق هذه الكلمة. وكان مكتبه وربما تكون متكاه، وكان مكتبه قال ثم توفي مسمع بن مالك سجستان، فقال أبو جندير فيه: أقول للنفس تأساه وتعزية، قد كان من مسمع في مالك خلف. يا مسمع الخير من ندعو إذا نزلت إحدى النوائب بالأقوام واختلفوا، يا مسمعا لعراق لا زعيم لها، بمن ترى يؤمن المستشرف النطف، تلك العيون بحيث المصر سادمة تبكيك إذ غالك الأكفان والجوف. المصر المستشرف الظالم، يقال استشرفه حقه إذا ظلمه، والنطف المريب، وهو الذي لا يستقيم به الكلام. وفي هذا البيت اللي هو تلك العيون بحيث المصر سادمة تبكيك إذ غالك الأكفان والجرف، في هذا البيت والذي بعده كلمات غير واضحة، وأحسب أن فيها تحريفا أو فيهما تحريفا، بل كلمات البيت الثاني غير ملتئمة، مما يدل على أن في الشعر نقصا. يقول في الأبيات التالية: قد وسدوك يمينا، قال قد وسدوك يمينا غير موسدة، وبذل جهد لما أودي بك التلف، أو لما أودى بك التلف، كنت الشهاب الذي يرمى العدو به، والبحر منه سجال الجود تغترف. كان ينادم شقيق بن سليط، واستثقل أخاه شعلبة فهجه. قال ابن حبيب عن ابن الأعرابي قال: كان أبو جندة ينادم شقيق بن سليط ابن بديل السدوسي أخا بسطان بن سليط، وكان لهما أخ يقال له ثعلبة بن سليط، وكان ثقيلا بخيلا مبغضا، وكان يطفل عليهم ويؤذيهم. فقال فيه أبو جندة: أحب على لذاذتنا شقيقا، وأبغض مثل ثعلبة الثقيل، له غم على الجلساء مؤذن، نوافله إذا شربوا قليل. إذا ثعلبة الثقيل. أعطى مسمع مالا لعشيرته وجفى بكر، فقال هو شعرا فأكرمه وأرضاه. قال ابن حبيب عن ابن الأعرابي: وفرق مسمع بن مالك في عشيرته بني قيس بن ثعلبة عطايا كثيرة، وقربهم وجفى سائر بطون بكر بن وائل. فقال أبو جلدة: إذا ملت مالا قلت قيس عشيرتي تجور علينا عامدا في قضائك، وإن كانت الأخرى فبكر بن وائل بزعمك يخشى باؤها بدوائك. هنالك لا نمشي الضراء إليكم بني مسمع إن هناك أولئك، عسى دولة الذهلين يوما ويشكر تكر علينا سبغة من عطائك. قوله الضراء أو الضراء، هنالك لا نمشي الضراء، الضراء اللي هو الشجر الملتف يراد به أيضا الاستخفاء والمكر والخديعة، يقال فلان يمشي الضراء إذا مشى فيما يواريه عمن يكيده ويختله، ويقال منه استضربت أو استبريت للصيد إذا قتلته، من حيث لا يعلم يقول الشاعر هنالك نجاركم ولا نخاتلكم يا بني مسمع وسنكون هناك ظاهرين يشار إلينا. والدولة عسى دولة الذهلين، الدولة العقبة في الحرب يقال كانت لنا عليهم الدولة، والدولة بالضم في المال يقال صار الفيء دولة بينهم، يعني يتداولونه مرة لهذا ومرة لهذا، وقيل هي في الحرب وفي المال بالفتح وبالضم. والصبغة في العيش، صبغة، الصبغة بفتح السين في العيش يعني الصغة، السعة فيه أي السعة فيه. قال الذهلان، الذهلان عسى دولة الذهلين، الذهلان هما شيبان بن ثعلبة وذهل بن ثعلبة. قال وإليهم تحلفت الذهلان، قال وبهم سموا، وهم شيبان وذهل ويشكر وضيعة ابن ربيعة، هذه الأربع القبائل الذهلان. وفي اللسان مادة ذهل، يقول وذهل هي من ذكر وهما ذهلان، كلاهما من ربيعة، أحدهما ذهل بن شيبان بن ثعلبة ابن عكابة، والآخر ذهل بن ثعلبة ابن عكابة، انتهى. قال فبعث إليه مسمع فترضاه ووصله، وفرق في سائر بطون بكر بن وائل على جذمين، جذم يقال له الذهلان وجذم يقال له اللهازم، فالذهلان بنو شيبان بن ثعلبة بن يشكر ابن وائل وبنو ضبيعة بن ربيعة، واللهازم قيس بن ثعلبة وتيم اللات بن ثعلبة وعجل بن لجيم وعنزة بن أسد بن ربيعة. قال الفرزدق وأرضى بحكم الحي بكر بن وائل إذا كان في الذهلين أو في اللهازم. قال وقد دخل بنو قيس ابن عكابة مع إخوتهم بني قيس بن ثعلبة ابن عكابة، وأما حنيفة فلم تدخل في شيء من هذا لانقطاعهم عن قومهم باليمامة في وسط دار مضر، وكانوا لا ينصرون بكرا ولا يستنصرونهم. فلما جاء الإسلام ونزل الناس مع بني حنيفة ومع بني عجل ابن لجيم فتلهزموا، يعني تلهزموا، ودخل معهم حلفاؤهم بنو مازن ابن جدي ابن مالك ابن صعب ابن علي، فصاروا جميعا في اللهازم. وقال موسى بن جابر الحنفي السحيمي بعد ذلك في الإسلام وجدنا أبانا كان حل ببلدة سوى، سوى يقال هنا مكان اسمه سوى بضم السين وممكن بكسرها وبالفتح والمد إذا كان وسطا بين الفريقين. قال وجدنا أبانا كان حل ببلدة سوى بين قيس قيس عيلان والفزري، فلما نأت عنا العشيرة كلها أقمنا وحالفنا السيوف على الدهر، فلا فما أسلمتنا بعد في يوم وقعة ولا نحن أغمدنا السيوف على وتر. كان جاره سيف يشرب ويعربد عليه فهجاه. قال ابن حبيب عن ابن الأعرابي قال كان لأبي جلدة في سجستان جار يقال له سيف من بني سعد، وكان يشرب الخمر ويعربد على أبي جلدة فقال يهجوه قل لذوي سيف وسيف ألستم أقل بني سعد حصادا ومزرعا، كأنكم جعلان دار مقامة على عذرات الحي أصبحنا وقعا. لقد نال سيف في سجستان نهزة تطاول منها فوق ما كان إصبعا، أصاب الزنا والخمر حتى لقد نمت له سرة تسقى الشراب المشعشعا، فلولا هوان الخمر ما ذقت طعمها ولا سقت إبريقا بكفك مترعا، كما لم يذقها أن تكون عزيزة أبوك ولم يعرض عليها فيطمعا، وكان مكان الكلب أو من ورائه إذا ما المغني للذاذة أسمع. العذرة أو العذرة بفتح فكسر أو العذرة اللي هي الغائط، وتسمى العذرة أيضا، والشراب المشعشع يعني الممزوج بالماء، والثوف أي الشم، الثوف الشم، هذا من قوله ولا فلولا هوان الخمر ما ذقت طعمها ولا سكت إبريقا بكفك مترعا. وخبره مع القعقاع حين أرجف به فتهدده بالعزل، قال ابن حبيب كان أبو جلدة قد استعمله القعقاع بن سويد حين تولى سجستان على بست، على بست وهي مدينة بين سجستان وغزنين وهرات من نواحي كابل، والرخج على بست والرخج، فأرجف الناس بالقعقاع وأرجف به أبو جلدة معهم، وكتب القعقاع إليه يتهدده، فكتب إليه أبو جلدة يهددني القعقاع في غير كنهه، فقلت له بكر إذا رمتني ترسي، كأنا وإياكم إذا الحرب بيننا أسود عليها الزعفران مع الورس، ترى كمصابيح الدياجي وجوهنا إذا ما لقينا والهرقلية الملسي، هناك السعود السانحات جرت لنا وتجري لكم طير البوارح بالنحس، وما أنت يا قعقاع إلا كمن مضى كأنك يوما قد نقلت إلى الرمس، أظن بغال البرد تسري إليكم به غطفانيا وإلا فمن عبسي، وإلا فبالبسال يا لك إن سرت به غير مغموز القناة ولا نكسي، فعمالنا أوفى وخير بقية وعمالكم أهل الخيانة واللبس، وما لبني عمرو علي هوادة ولا للرباب غير تعس من التعس. الزعفران معروف صبغ أصفر، والورس نبت أصفر يكون باليمن تصبغ به الثياب، ودياجي الليل حنادسه أي ظلماته كأنه جمع ديجاة، والهرقلية الدنانير نسبة إلى هرقل ملك الروم، وغمز القناة يعني عصرها أو عصرها وتليينها، وإباء القناة أن تلين للغامز يراد به القوة وعدم الانقياد، والنكس الضعيف، والخلوق ضرب من الطيب مائع فيه صفرة لأن أعظم أجزائه من الزعفران، ويأرج أن يفيح وينتشر، والرند شجر طيب الرائحة، وقيل هو العود أو الآس. قال فلما انتهت هذه القصيدة إلى القعقاع وجه برسول إلى أبي جلدة وقال انظر، فإن كان كتب هذا الكتاب بالغداة فاعزله، وإن كان كتبه بالليل فأقرره على عمله ولا تعزله ولا تضربه. وكان أبو جلدة صاحب شراب، فقال للرسول والله ما كتبته إلا بالعشي، فسأله البين على ذلك، فأتاه بأقوام شهدوا له بما قال فأقره على عمله وانصرف عنه. شبب ببنت دهقان فأهدى له ليترك ذكرها. قال ابن حبيب ومر أبو جلدة بقصر من قصور بست ينزله رجل من الدهاقين، فرأى ابنته تشرف من أعلى القصر، فأنشأ يقول إن في القصر ذي الخباء بدرة من حسن الدل للفؤاد مصيبا، ولعا بالخلوق يأرج منه ريح رند إذا استقل منيبا، وألبس الخز والمطارف والقز وعصبا من اليمان قشيبا، ورأيت الحبيب يبرز كفا ما رآه المحب إلا خضيبا. فبلغ ذلك من قوله الدهقان، فأهدى له وبره وسأله ألا يذكر ابنته في شعر بعد ذلك. وطبعا هنا استقل هنا بمعنى نهض ومنيب راجعا، والخلوق كما قلنا هو ضرب من الطيب، والرند شجر طيب الرائحة، وقيل أنه هو العود أو الآس. لحقه ضيم فلم يمنعه قومه، فهتف بمسمع ابن مالك وآخرين فسعى له قومه. قال ابن حبيب ولحق أبا جلدة بيم من بعض الولاة، فهتف بقومه فلم يقدروا على منعه منه ولا معونته رهبة للسلطان، فهتف بأعلى صوته يا مسمع ابن مالك يا أمير ابن أحمر، ثم أنشأ يقول ولما أن رأيت سرات قومي سكوتا لا يثوب لهم زعيم، هتفت بمسمع وصبا أمير وقبر معمر تلك القروم. قال فأبكى جميع من حضر، وقاموا جميعا إلى الوالي فسألوه في أمره حتى كف عنه. قال وأمير ابن أحمر رجل من بني يشكر، وكان سيدا جوادا، وفيه يقول زياد الأعجم لولا أمير هلكت يشكر ويشكر هلك على كل حال، قال ابن أعرابي: كان أمير بن أحمر واليا على خراسان في أيام معاوية. ومعمر الذي عناه أبو جلدة معمر بن شمير ابن عامر بن جبلة ابن ناعب بن سريم، وكان أمير سجستان وكان سيدا شريفا. خطب خليعة بنت صعب فأبت وتزوجت غيره فقال شعرا. قال: خطب أبو جلدة امرأة من بني عجل يقال لها خليعة بنت خليعة بنت صعب، فأبت أن تتزوجه وقالت: أنت صعلوك فقير، لا تحفظ مالك ولا تلفي شيئا إلا أنفقته في الخمر، وتزوجت غيره. فقال أبو جلدة في ذلك صوت: لما خطبت إلى خليعة نفسها، قالت خليعة: ما أرى لك مالا، أودى بمالي يا خليع تكرمي وتخرقي وتحمل الأثقال، إني وجدك لو شهدت مواقفي بالسفح يوم أجلل الأبطال، سيفي لسرك أن تكوني خادما عندي إذا كره الكمات نزالا. والسنح أو السنح أو السفح، قد تكون السفح اسم لعدة مواضع، وسفح الجبل يعني أسفله حيث يسفح فيه الماء، ولعل السفح هنا موضع بعينه. الغناء لإبراهيم الموصلي: ضرط بين قوم فضحكوا فأكرههم على أن يضرطوا قال أبو سعيد السكري وعمر بن سعيد صاحب الواقدي: إن أبا جلدة كان في قرية من قرى بست يقال لها الخيزران، ومعهم عمرو بن الصوحان أخو صعصعة في جماعة يتحدثون ويشربون. إذ قام أبو جلدة ليبول فضرب، وكان عظيم البطن، فتضاحك القوم منه، فسل سيفه وقال: لأضربن من لا يضرط في مجلسه هذا ضربة بسيفي، أمني تضحكون لا أم لكم؟ فما زال حتى ضرطوا جميعا غير عمرو بن صوحان، فقال له: قد علمت أن عبد القيس لا تضرط ولك بدلها 10 فسوات. قال: لا والله، أو تفصح بها. فجعل عمرو يجفي وينحني فلا يقدر عليها، فتركه. وقال أبو جلدة في ذلك: أمن ضربة بالخيزران ضربتها، تشدد مني دارة وتلين، فما هو إلا السيف أو ضرطة لها يثور دخان ساطع وتنين. قال: ولعمر بن صوحان يقول أبو جلدة اليشكري، وطالت صحبته إياه فلم يظفر منه بشيء. صاحبت عمرا زمانا ثم قلت له: الحق بقومك يا عمرو بن صوحان، فإن صبرت فإن الصبر مكرمة، وإن جزعت فقد كان الذي كان. وهجى زيادا الأعجم لهجوه بني يشكر. قال ابن سعيد: وحدثني أبو صالح قال: بلغ أبا جلدة أن زيادا الأعجم هجى بني يشكر، فقال فيه: لا تهجو يشكر يا زياد، ولا تكن غربا وأنت عن الأذى في معزلي، واعلم بأنهم إذا ما حصلوا خير وأكرم من أبيك الأعزلي، لولا زعيم بني المعلى لم نبت حتى نصبحكم بجيش جحفلي، تمشي الضراء رجالهم وكأنهم أسد العرين بكل عضب منصلي، فاحذر زياد ولا تكن تبرئ عند الرجال ونهزة للختلي. قوله العضب يعني السيف القاطع، والمنصل اسم للسيف، وذو تدرأ، فاحذر زياد ولا تكن ذا تدرأ، اذا في ذا هنا ساقط، عرفناها الان من خلال المفردات، ولا لان حتى البيت مكسور، ولا تكن ذا تدرأ. ذا تدرأ يعني ذا حفاظ ومدافع ومنع، والنهزة بضم النون الفرصة، والختل جمع خاتل، والختل المخادعة في غفلة. ومدح سليمان بن عمرو ابن مرثد كان صديقا له. قال ابن حبيب: كان سليمان بن عمرو ابن مرثد البكري صديقا لأبي جلدة، وكان فارسا شجاعا، وقتله ابن خازم ربما كان ابن خازم الذي كان واليا على خراسان. لماذا؟ لشيء بلغه فأنكره. وفيه يقول أبو جلدة: إذا كنت مرتادا نديما مكررا، نماه سرات من سرات بني بكري، فلا تعد ذا العليا سليمان عامدا، تجد ماجدا بالجود منشرح الصدر، كريما على علاته يبذل الندى، ويشربها صهباء طيبة النشر، معتقة كالمسك يذهب ريحها، يذهب ريحها الزكام، وتدعو المرأة للجود بالوفر، وتترك حاس الكأس منها مرنحا يميد كما ماد الأفيم من السكر، تلوح كعين الديك ينزو حبابها إذا مزجت بالماء مثل لظى الجمر. فتلك إذا نادمت من آل مرثد عليها نديما ظل يهرف بالشعر، يغنيك تارات وطورا يكرها عليك بحياك الإله ولا يدري، فعود ألا يجهل الدهر عندها وأن يبذل المعروف في العسر واليسر. وإن سليمان بن عمرو بن مرثد تألى يمينا أن يريش ولا يدري، فهمته بذل الندى وابتنى العلا وضرب طل الأبطال في الحرب بالبتر. وفي الأمن لا ينفك يحسو مدامة إذا ما دجا ليل إلى وضح الفجر. هنا قوله قوله على علاته أي على حالاته، كريما على علاته أي على حالاته المختلفة، يعني من عسر ومن يسر، طيبة النشر يعني طيبة الرائحة، والأميم والمأموم الذي أصابت الشجة أم رأسه وهي الدماغ حتى لا يبقى بينها وبين الدماغ إلا جلد رقيق، والهرف بالفتح الهذيان، والهرف أيضا مجاوزة القدر في الثناء والمدح، وتألى بمعنى حلفة، ويقال رشت فلانا إذا قويت جناحه بالإحسان إليه، فارتاش وتريش، ويبراه بمعنى هزله وأضعفه، ومثله قول الشاعر فرشني بخير طالما قد بريتني، فخير الموالي من يريش ولا يبري. والطلا وضرب طلا بالضم الأعناق، والبتر البتر الجمع بتور وهو السيف القاطع. قال فلما بلغت سليمان هذه الأبيات قال هجاني أخي وما تعمد، لكنه يرى أن الناس جميعا يؤثرون الصهباء كما يؤثرها هو، ويشربونها كما يشربها، وبلغ قوله أبا جلدة فأتاه فاعتذر إليه وحلف أنه لم يتعمد بذلك ما يكرهه وينكره، قال قد علمت بذلك وشهدت لك به قبل أن تعتذر، وقبل عذره. سأل الحبين ابن المنذر شيئا فلم يعطه إياه فهجأ. قال ابن حبيب سأل أبو جلدة الحبين ابن المنذر الرقاشي شيئا فلم يعطه إياه، وقال لا أعطيه ما يشرب به الخمر، فقال أبو جلدة يهجوه يا يوم بؤس طلعت شمسه، يا يوم بؤس طلعت شمسه بالنحس، لا فارقت رأس الحبين، إن حبينا لم يزل باخلا مذ كان بالمعروف كز اليدين، الكز يعني البخيل. فبلغ الحبين قول أبي جلدة فقال يجيبه، عض أبو جلدة من أمه معترضا ما جاوز الأسكتين، بذرا طويلا غاشيا رأسه أعقف كالمنجل ذا شعبتين. الإسكتان اللي هما جانبا الفرج وهما كذتاه، والبذر هنة بين إسكتي المرأة. وقوله قال أبو جلدة في حبين أيضا لعمرك إني يوم أسند حاجتي إليك أبا ساسان، ليكنية الحبين بن المنذر، غير مسددي فلا عالم بالغيب من أين ضره، ولا خائف بث الأحاديث في غدي، فليت المنايا حلقت بي صروفها فلم أطلب المعروف عند المسرد. التسريد يعني قلة العطاء. فلو كنت حرا يا حبين يا حبين بن منذر يا حبين بن منذر لقمت بحاجاتي ولم تتبلدي، تجهمتني خوف القرى واطرحتني، وكنت قصير الباع غير المقلدي غير المقلدي، ولم تعد ما قد كنت اهلا لمثله من اللؤم يا ابن المستذل المعبد. تهدده بنو رقاش لهجائه الحبين فقال شعرا. قال فبلغ أبا جلدة أن بني رقاش تهددوه بالقتل لهجائه الحبين ابن منذر، فقال تهددني جهلا رقاش وليتني، وكل رقاشي على الأرض في الحبل، فبست حبين واست أم رمت به، فبئس محل الضيف في الزمان المحلي، وإن أنا لم أترك رقاشي وجمعهم أذل على وطء الهوان من النعل، فشلت يداي واتبعت سوى الهدى، واتبعت سوى الهدى سبيلا وكفت سبيلا سبيلا وقفت للخير والفضل. عظام الخصى فط اللحى معدن الخنا، عظام الخصى فط اللحى معدن الخنا، مداخيل بالازواد في الخصب والاذل، اذا امنوا ضراء دهر تعاضلوا، عضال الكلاب في الدجنة والوبل، وان عضهم دهر بنكبة حادث فاخور عيدانا من المرخ والاثل. اسود اسود شرى وسط الندي وسط الندي فعالب، اذا خطرت حرب مراجلها تغلي. هنا قوله رقاش، اولا هذا مبني على الكسر، رقاشي مثل حذامي وقطامي، وبعضهم يجريها مجرى ما لا ينصرف. اما قوله فط، فط اللحى جمع افط وفط، وهو القليل شعر اللحية، والمعدن اسم مكان من عدن بالبلد يعدن عدنا وعدونا اي اقامة، والازل الازل في الخصب والازل يعني الضيق والشدة، والتعاضل ومثله العضال والاعتضال والمعاضلة يعني الملازمة في السفادة، ويقال عضلت الكلاب اذا ركب بعضها بعضا، والدجنة الظلمة، والغيم المطبق الريان المظلم، والوبل المطر الضخم القطر مثل الوابل، والمرخ والاثل المرخ والاثل ضربان من الشجر. شعره في دهقانة كان يختلف اليها. اخبرني محمد بن يحيى الصولي قال حدثني محمد بن عبد الله الاصبهاني المعروف بالحزنبل عن عمرو بن ابي عمرو الشيباني عن ابيه قال عشق ابو جلدة اليشكري دهقانة ببست، وكان يختلف اليها ويكون عندها دائما، وقال فيها وكأس كأن المسك فيها حسوتها، ونازعنيها صاحب لي ملوم، اغر كأن البدر سنة وجهه، له كفل واف وفرع ومبسم، يضيء دجى الظلماء رونق خده، وينجاب عنه الليل والليل مظلم، وثديان كالحقين والمتن مدمج، وجيد عليه نسك در منظم، وبطن طواه الله طيا ومنطق رخيم، وردف نيط بالحقو مفأم، به تبلتني واستبتني وغادرت لظا في فؤادي نارها تتضرم، أبيت بها أهذي إذا الليل جنني، وأصبح مبهوتا فما أتكلم، فمن مبلغ قوم الدنا أن مهجتي تبين لئن بانت ألا تتلوم، وعهدي بها والله يصلح بالها، تجود على من يشتهيها وتنعم، فما بالها ضنت علي بودها، وقلبي لها يا قوم عان متيم. قال فلما بلغها الشعر سألت عن تفسيره ففسر لها، فلما انتهى المفسر إلى هذين البيتين الأخيرين غضبت فقالت أنا زانية كما زعم، إن كلمته كلمة أبدا، أو كلما اشتهاني إنسان بذلت له نفسي وأنعمت من روحي، إذن أي أنا إذن زانية؟ فصرمته فلم يقدر عليها وعذب بها زمانا، ثم قال فيها لما يئس منها صحى قلبي وأقصر بعد غي طويل كان فيه من الغواني، بأن قصد السبيل فباع جهلا برشد وارتجى عقب الزمان، وخاف الموت واعتصم ابن حجر من الحب المبرح بالجنان، وقدما كان معترما جموحا إلى لذاته سلس العنان، وأقلع بعد صبوته وأضحى طويل الليل يهرف بالقران، ويدعو الله مجتهدا لكيما ينال الفوز من غرف الجنان. الملوم في البيت الأول في القصيدة صاحب لي ملوم، يعني يقصد به يلومه الناس كثيرا، وسنة وجهه دائرته أو صورته أو الجبهة والجبينان، والمبسم المبسم اللي هو الثغر، ونيط بالحقو أي علق به، والحقو الكشح، وردف مفأم أي سمين، والقوم الدنا أي الأقربون، والتلأم أي التلبث والانتظار. وابن حجر هذا من آباء الشاعر، هذا من آباء الشاعر. والاعترام الاعترام كان معترما، وقدما كان معترما جموحا في معنى الشراسة والبطر مثل العرام والعرامة، وفي بعض الأصول معتزما بالزاي المعجمة. قال شعرا في يزيد بن المهلب ثم تنصل منه. قال ابن حبيب قال ابو عبيدة كان يزيد بن المهلب يتهم بالنساء، فقال فيه ابو جلدة اذا اعتكرت ظلماء ليل ونومت عيون رجال واستلذوا المضاجع سما نحو جار البيت يستام عرسه، يستام عرسه يعني يطلب زوجته، يزيد دبيبا للمعاناة قابعا وان امكنته جارة البيت او رمت اليه اتاها بعد ذلك طائعا. فشاعت الابيات ورواها الناس لقتادة ابن معرب، فقال ابو جندة ابا خالد ركني ومن انا عبده، لقد غالني الاعداء عمدا لتغضبا، فان كنت قلت اللذة اللذة اتاك لا فان كنت قلت اللذ اتاك به العدا، فشلت يدي اليمنى واصبحت اعضبا، اذا فشلت ولازمت محمولا علي بلية، وامسيت شلوا للسباع متربا، فلا تسمع عن قول العدا وتبينا ابا خالد عذرا وان كنت مغضبا. الاعضب هنا القصير اليد، والاعضب يعني من لا ناصر له، ومن الغنم المكسور القرن، والمترب الملطخ بالتراب. سئل عنه البعيث فذكر شعرا لقتادة بن معرب يهجوه به. قال ابن حبيب قال رجل للبعيث اي رجل هو ابو جلدة؟ فقال قتادة بن معرب اعرف به حيث يقول ان ابا جلدة من سكره لا يعرف الحق من الباطل، يزداد غيا وانهماكا ولا يسمع قول الناصح العاذل، اعيا ابوه وبنو عمه وكان في الذروة من وائلي، فليته لم يكن من يشكر، فبئس خدم الرجل العاقل، اعمى عن الحق بصير بما يعرفه كل فتى جاهل، يصبح سكران ويمسي كما اصبح لا اسقي من الوابل، شد ركاب الغي ثم اغتدى الى التي تجلب من بابلي، فالسجن ان عاش له منزل والسجن دار العاجز الخامل. شعر له يناقض به قتادة بن معرب. قال ابو جلد يجيبه قبحت لو كنت امرأ صالحا تعرف ما الحق من الباطل، كففت عن شتمي بلا احنة ولم تورط كفة الحابل، لكن ابت نفسك فعل النهى والحزم والنجدة والنائل، فتحت لي بالشتم حتى بدا مكنون غش في الحشا داخلي، فاجهد وقل لا تترك جاهدا شتم امرئ ذي نجدة عاقلي، تعذلني في قهوة مزة برياقة تجلب من بابلي، ولو رآها خر من حبها يسجد للشيطان بالباطل، يا شر بكر كلها محتدا ونهزة المختلس ونهزة المختلس الآكل، عرضك وفره ودعني وما أهواه يا أحمق من يا أحمق من باقلي. كفة الحابل حبالته التي يصيد بها، وهي منصوبة على نزع الخافض أي على تضمين تورط معنى فعل متعد. المعروف في المثل أنه يقال أعيا من باقل، وباقل هذا رجل من إياد قيل من ربيعة بلغ من عيه أنه اشترى ظبيا بأحد عشر درهما، فمر بقوم فقالوا له بكم اشتريت الظبي؟ فمد يديه ودلع لسانه يريد أحد عشر، فشرب الظبي وكان تحت إبطه فضرب بعيه المثل. وذلها عربد عليه ابن عم له فاحتمله وقال شعرا. قال ابن حبيب كان ابو جلدة يشرب مع ابن عم له من ذكر ابن وائل، فسكر نديمه فعربد عليه وشتمه، فاحتمله ابو جلدة وسقاه حتى نام، وقال في ذلك ابالي ان الحى نديمي اذا انتشى، وقال كلاما سيئا لي على السكر وقاري وعلمي بالشراب واهله، وما نادم القوم الكرام كذي الحجر، ذي الحجر يعني ذو العقل، فلست بلاح لي نديما بزلة ولا هفوة كانت، ونحن على الخمر عرقت بجنبي قول خدني وصاحبي، ونحن على صهباء طيبة النشر، فلما تمادى قلت خذها عريقة فإنك من قوم جحاجحة زهري، فما زلت أسقيه وأشرب مثلما سقيت أخي حتى بدا وضح الفجر، وأيقنت أن السكر طار بلبه فأغرق في شتمي وقال وما يدري، ولاك لسانا كان إذ ذاك صاحيا يقلبه في كل فن من الشعر. قوله عركت بجنبي، يقال عركت ذنبه بجنبي اذا احتملته، والخدم الصديق، والنشر طيبة النشر الرائحة. ووضح الفجر اي بياض الصبح. شعر له شعر له وقد دعا رجلا من قومه للشراب فأبى. أخبرني محمد بن مزيد قال حدثنا حماد بن إسحاق عن أبيه عن عاصم بن الحدثان قال كان أبو جندة اليشكري قد خرج إلى تستر، وتستر مدينة بخوزستان، في بعث ذهب أو خرج في بعث، فشرب بها في حانة مع رجل من قومه كان ساكنا بها، ثم خرج عنها بعد ذلك وعاد إلى بست والرخج، وكان مكتبه هناك. يعني هذه الكلمة وكان مكتبه هناك هي مرتين وردت الآن، يقول لعلها وكان مكثه هناك، وكان مكثه هناك، فأقام بها مدة ثم لقي بها ذلك الرجل الذي نادمه بتستر ذات يوم، فسلم عليه ودعاه إلى منزله فأكلا، ثم دعا بالشراب ليشرب، فامتنع الرجل وقال إني قد تركتها لله. فقال أبو جلدة وهو يشرب ألا رب يوم لي ببست وليلة، ولا مثل أيام المواضي بتستري، غنيت بها أسقي سلاف مدامة، كريم المحيا من عرانين يشكري، مبادر شرب الراح حتى نهرها نهرها أي نكرهها، وتتركنا مثل الصريع المعفر، فذلك دهر قد تولى نعيمه، فأصبحت قد بدلت طول التوكر، فراجعني حلمي وأصبحت منهج الشراب وقدما كنت كالمتحير، وكل أوان الحق أبصرت قصده، فلست وإن نبهت عنه بمقصري، فأركض في التقوى وفي العلم بعدما ركضت إلى أمر الغوي المشهر، وبالله حولي واحتيالي وقوتي، ومن عنده عرف الكثير ومنكري. مر به مسمع ابن مالك فوثب إليه وقال فيه شعرا. أخبرني محمد بن العباس اليزيدي قال حدثنا محمد بن الحارث المدائني قال مر مسمع بن مالك بأبي جلدة فوثب إليه وأنشأ يقول يا مسمع بن مالك يا مسمع، أنت الجواد والخطيب المسقع، فاصنع كما كان أبوك يصنع. فقال له رجل كان جالسا هناك إن قبل منك والله يا أبا جلدة ناك أمه. فقال له وكيف ذلك ويحك؟ قال لأنك أمرته أن يصنع كما كان أبوه يصنع. مدح مقاتل ابن مسمع طمعا في مثل ما كان مسمع يعطيه، فلما رده هجاه. قال أبو عمرو الشيباني كان مسمع ابن مالك يعطي أبا جلدة فقال فيه يسعى أناس لكي ما يدركوك ولو خاضوا بحارك أو ضحضاحها غرقوا، وأنت في الحرب لا رث القوى برم، عند اللقاء ولا رعديدة فرق، كل الحلال التي يسعى الكرام لها إن يمدحوك بها يوما فقد صدقوا، ساد العراق فحال الناس صالحة، وسادهم وزمان الناس منخرق، لا خارجي ولا مستحدث شرفا، بل مجد آل شهاب كان مذخلق. قال ثم مدح مقاتل ابن مسمع طمعا في مثل ما كان مسمع يعطيه، فلم يلتفت إليه وأمر أن يحجب عنه. فقيل له تعرضت للسان أبي جلدة وخبثه؟ فقال ومن هو الكلب؟ وما عسى أن يقول قبحه الله وقبح من كان منه، فليجهد جهده. فبلغ ذلك من قوله أبا جلدة فقال يهجوه. أولا الضحضاح اللي هو الماء القليل القعر، ورث القوى أي ضعيفها، والبرم البارم هنا بمعنى الضجر الملول، والرعديد الجبان يرعد عند القتال جبنا، والفرق هو الفزع الشديد الخوف. وهنا في البيت هذا ربما يريد ان يمدح، يريد ان الممدوح ساد العراق فصلحت حال الناس بسيادته، وكان حالهم حين ساده في اضطراب وفوضى، انتهى. قال قرى ضيفه الماء القراح ابن مسمع، وكان لئيما جاره يتذلل، فلما رأى الضيف القرى غير راهن، غير يعني غير حاضر، لديه تولى هاربا يتعلل ينادي بأعلى الصوت بكر بن وائل: ألا كل من يرجو قراكم مضلل؟ عميدكم هر الضيوف فما لكم؟ ربيعة أمسى ضيفكم يتحول. ربيعة من بطون بكر بن وائل: وخفتم بأن تقروا الضيوف وكنتم زمانا بكم يحيى الضريك المعيل. الضريك المعيل، والضريك الضريك بالكاف الفقير السيء الحال، والمعيل يعني صاحب العيال أو ذو العيال. فما بالكم بالله أنتم بخلتم وقصرتم، والضيف يقرى وينزل ويكرم حتى يقترى حين يقترى. الاقترى الأولى تتبع، واقترى الأخرى أضافة، يقال افترى فلان الضيف، اقترى فلان الضيف مثل قراه. يقول إن من حق الضيف أن يكرم ما دام ثاوية، فإذا رجل وجب فإذا رحل وجب أن تتبعه الكرامة حيث حل، كما قال الآخر: ونكرم جارنا ما دام فينا ونتبعه الكرامة حيث صار. قال: ويكرم حتى يقترى حين يقترى، يقول إذا ولى جميلا فيجمل. فمهلا بني بكر، دعوا آل مسمع ورأيهم لا يسبق الخيل محثل، لا يسبق الخيل محثل. والمحثل الضاوي الدقيق السيء الغذاء، يقال أحثلت الصبي إذا أسأت غذاءه، وأحثله الدهر أساء حانهم. فمهلا بني بكر، دعوا آل مسمع ورأيهم لا يسبق الخيل محثل، ودونكم أضيافكم فتحدبوا عليهم وواسوهم فذلك أجمل. ولا تصبحوا أحدوثة مثل قائل به يضرب الأمثال من يتمثل، إذا ما التقى الركبان يوما تذاكروا. بني مسمع حتى يحموا ويفكلوا، فلا تقربوا أبياتهم إن جارهم وضيفهم سياني أتى توسلوا. هم القوم غر الضيف منهم رواؤهم، وما فيهم إلا لئيم مبخل. فلو ببني شيبان حلت ركائبي لكان قراهم راهنا حين أنزلوا. أولئك أولى بالمكارم كلها وأجدر يوما أن يواسوا ويفضلوا. بني مسمع لا قرب الله داركم ولا زال واديكم من الماء يمحل، فلم تردع الأبطال بالبيض والقناء إذا جعلت نار الحروب تأكل. انتقل الآن إلى أخبار علوية ونسبه. هو علي بن عبد الله بن سيف، كان جده من السغد، من السغد، والسغد ناحية كثيرة الملاهي والبساتين والأشجار، بها قرى كثيرة بين بخارى وسمرقند، وربما قيل فيها السغد بالصاد، ويقال لسكان تلك الناحية سغد. الذي نسبهم الوليد بن عثمان بن عفان، واسترق منهم جماعة اختصهم بخدمته وأعتق بعضهم ولم يعتق الباقين فقتلوه. وذكر ابن خردادبة، وهو ممن لا يحصل قوله ولا يعتمد عليه، أنه من أهل يثرب مولى بني أمية، والقول الأول أصح. مهارته في الغناء والضرب وبعض أخلاقه ونشأته وسبب وفاته. يكنى علوة علوية أبا الحسن علوية، وكان مغنيا حاذقا ومؤدبا محسنا وصانعا متفننا وضاربا متقدما، مع خفة روح وطيب مجالسة وملاحة نوادر. وكان إبراهيم الموصلي علمه وخرجه وعني به جدا، فبرع وغنى لمحمد الأمين وعاش إلى أيام المتوكل، ومات بعد إسحاق الموصلي بمديدة يسيرة. وكان سبب وفاته أنه خرج به جرب فشكاه إلى يحيى بن ماسوي، فبعث إليه بدواء مستهل وطلاء، فشرب الطلاء والطلى بالدواء المسهل فقتله ذلك. وكان إسحاق يتعصب له في أكثر أوقاته على مخارق، فأما التقديم والوصف فلم يكن إسحاق يرى أحدا من جماعته لهما أهلا، فكانوا يتعصبون عليه لإبراهيم بن المهدي، فلا يضره ذلك مع تقدمه وفضله. رأي إسحاق الموصلي فيه وفي مخارق. أخبرني محمد بن مزيد قال حدثنا حماد بن إسحاق قال قلت لأبي أيما أفضل عندك مخارق أو علوية أو علويه، يبدو أنه اسمه علويه مثل سيبويه علويه. فقال يا بني علويه أعرفهما فهما بما يخرج من رأسه وأعلمهما بما يغنيه ويؤديه، ولو خيرت بينهما من يطارح جواري أو شاورني من يستنصحني لما أشرت إلا بعلويه، لأنه كان يؤدي الغناء وصنع صنعة محكمة ومخارق بتمكنه من حلقه وكثرة نغمه لا يقنع بالأخذ منه، لأنه لا يؤدي صوتا واحدا كما أخذه ولا يغنيه مرتين غناء واحدا لكثرة زوائده فيه، ولكنهما إذا اجتمعا عند خليفة أو سوقة غلب مخارق على المجلس والجائزة لطيب على المجلس والجائزة لطيب صوته وكثرة نغمه. حدثني جحظة قال حدثني أبو عبد الله ابن حمدون قال حدثني أبي قال اجتمعت مع إسحاق يوما في بعض دور بني هاشم وحضر علويه فغنى أصواتا ثم غنى من صنعته صوت، ونبئت ليلى أرسلت بشفاعة إلي فهلا نفس ليلى شفيعها. قال له إسحاق أحسنت والله يا أبا الحسن أحسنت ما شئت. فقام علويه من مجلسه فقبل رأس إسحاق وعينيه وجلس بين يديه وسر بقوله سرورا شديدا، ثم قال أنت سيدي وابن سيدي وأستاذي وابن أستاذي ولي إليك حاجة. قال كل فوالله إني أبلغ فيها ما تحب. قال أيما أفضل عندك أنا أو مخارق، فإني أحب أن أسمع منك في هذا المعنى قولا يؤثر ويحكيه عنك من حضر فتشرفني به. فقال إسحاق ما منكم إلا محسن مجمل، فلا ترد أن ترى في هذا شيئا؟ قال سألتك بحقي عليك وبتربية أبيك وبكل حق تعظمه إلا حكم. قال ويحك والله لو كنت أستجيز أن أقول غير الحق لقلته فيما تحب، فأما إذ أبيت إلا ما ذكرت فهاك ما عندي. فلو خيرت أنا من يطارح جواري أو يغنيني. حديث متواصل عن أخبار علويه ونسبه. قال سألتك بحقي عليك وبتربية أبيك وبكل حق تعظمه إلا حكمت. فقال ويحك والله لو كنت أستجيز أن أقول غير الحق لقلته فيما تحب، فأما إذا أبيت إلا ما ذكرت فهاك ما عندي. فلو خيرت أنا من يطارح جواري أو يغنيني لما اخترت غيرك، ولكنما إذا غنيت ما بين يدي خليفة أو أمير غلبك على إطرابه واستبد عليك بجائزته. فغضب علويه وقام وقال أف من رضاك ومن غضبك. شاع له صوت كان الناس يظنونه لإسحاق. حدثني جعفر بن قدامة قال حدثني علي بن يحيى المنجم قال قدمت من سر من رأى قدمة إلى بغداد فلقيت أبا محمد إسحاق بن إبراهيم الموصلية فجعل يسألني عن أخبار الخليفة وأخبار الناس حتى انتهى إلى ذكر الغناء. فقال أي شيء رأيت الناس يستحسنونه في هذه الأيام من الأغاني؟ فإن الناس ربما لهجوا بالصوت بعد الصوت. فقلت صوتا من صنعتك؟ فقال أي شيء هو؟ قلت صوت. ألا يا حمامي قصر دوران هجتما بقلب الهوى لما تغنيتما ليا وأبكيتماني وسط صحبي ولم أكن أبالي دموع العين لو كنت خاليا. فضحك وقال ليس هذا لي، هذا لعلويه، ولقد لعمري أحسن فيه وجود ما شاء. يقول من قوله إلي فهلا نفس ليلى شفيعها، يقول المحقق هلا التي للتحضيض يليها الفعل، ولذلك تأول النحويون هذا البيت فقيل هو على تقدير كان التي اسمها ضمير الشأن، وجملة نفس ليلى نفس ليلى شفيعها خبرها، وقيل نفس ليلى فاعل لفعل محذوف، والتقدير فهلا شفعت نفس ليلى، ويكون شفيعها خبرا لمحذوف، والتقدير هي شفيعها أي نفسها شفيعها، على أن بعض النحويين يجيز مجيء الجمل الإسمية بعد أدوات التحضيض مستدلا بهذا البيت. انتهى. دوران ألا يا حمامي قصر دوران. دوران هذا موضع خلف جسر الكوفة، كان به قصر لإسماعيل القسري أخي عبد الله بن أخي خالد بن عبد الله القسري أمير الكوفة. انتهى. أتاه بعض أصحابه فأطعمهم وغناهم ألحانا له. حدثني عمي قال حدثنا عبد الله بن عمرو قال حدثني أحمد بن محمد ابن عبد الله الأبزاري قال أتيت علويه يوما بالعشي فوجدت عنده خاقان بن حامد وعبد الله بن صالح صاحب المصلى، وكنت حملت معي قفص فراريج كسكرية مسمنة كسكرية منسوبة إلى كسكر كورة كانت بين البصرة والكوفة قصبتها واسط، مسمنة وجرابي دقيق سميذ، السميذ بالدال والذال والمعجمة، وبالمعجمة أفصح، يعني بالسميذ أفصح من السميد، الحواري وهو خالص الدقيق بعد استخراج ما فيه من نخالة. قال فسلمته إلى غلامه وبعث إلى بشر بن حارثة أطعمنا ما عندك، فلم يزل يطعمنا فضلات حتى أدرك طعامه، ثم بعث إلى عبد الوهاب بن الخصيب بن عمرو فحضر وقدم الطعام فأكل وأكلنا أكل معذرين. المعذرين يعني المعذورون المقصرون الذين لم يبالغوا في الأكل. ثم قال إني صنعت البارحة لحنا أعجبني فاسمعوه وقولوا فيه ما عندكم، وغنانا فقال صوت. هزئت عميرة أن رأت ظهر حنى وذؤابتي علت بماء خضابي، لا تهزئي مني عمير فإنني محض كريم شيبتي وشبابي. لحن علويه في هذين البيتين من الثقيل الثاني بالوسطى. فقلنا له حسن والله جميل يا أبا الحسن، وشربنا عليه أقداحا. ثم استؤذن لعثعث غلام أحمد بن يحيى بن معاذ فأذن له، ومع عثعث كتاب من مولاه أحمد بن يحيى. سمعت يا سيدي منك عند أمير المؤمنين يعني المعتصم، فأحب أن تتفضل وتطرحه على عبدك عثعث وهو صوت. توا حسرة لم أقض منك لبانة ولم أتمتع بالجوار وبالقرب، يقولون هذا آخر العهد منهم، فقلت وهذا آخر العهد من قلبي. وهو من مقدم أغانيه وصدورها، وأول هذا الصوت ألا يا حمام الشعب، ألا يا حمام الشعب، شعب مورق سقتك الغوادي من حمام ومن شعبي. قال وإذا مع حسين رقعة من مولاه، سمعتك يا سيدي تغني عند الأمير أبي إسحاق إبراهيم ابن المهدي ألا يا حمامي قصر دوران هجتما بقلب الهوى لما تغنيتما لي، أحب أن تطرحه على عبدك حسين. قال فدعا بغلام له يسمى عبد آل فطرحه عليهما حتى أحكماه، ثم عرضاه عليه حتى صح لهما. فلما أعلم أنه مر لنا يوم يقارب طيب ذلك، فما أعلم أنه مر لنا يوم يقارب طيب ذلك اليوم وحسنه. وصف الوافق له. حدثني جعفر بن قدامة قال حدثني عبيد الله بن عبد الله بن طاهر قال سمعت أبي يقول سمعت الوافق يقول علويه أصح الناس صنعة بعد إسحاق، وأطيب الناس صوتا بعد مخارق، وأضرب الناس بعد ربرب وملاحظ، فهو مصلي كل سابق قادر وثاني كل أول واصل متقدم. قال وكان الوافق يقول غناء علويه مثل نقر الطست يبقى ساعة في السمع بعد سكوته. خطأ إسحاق، خطأ إسحاق لحنا غناه عند المعتصم فرده عليه. نسخت من كتاب أبي العباس بن ثوابة بخطه. حدثني أحمد بن إسماعيل أبو حاتم قال حدثني عبد الله بن العباس الربيعي قال اجتمعت يوما بين يدي المعتصم وحضر إسحاق الموصلي فغنى علويه لعبدة دار ما تكلمنا الدار تلوح مغانيها كما لاح أسطار. الأسطار طبعا جمع السطر وهو الخط من الكتابة، وتشبيه آثار الديار بخطوط الكتاب أمر مستفيض في الشعر العربي. فقال إسحاق أخطأت فيه ليس هو هكذا. فغضب علويه وقال أم من أخذنا عنه هكذا زانية. فقال إسحاق وشتمنا قبحه الله، وسكت وبان ذلك فيه. قال وكان علويه أخذه من أبيه. كان أعسر وعوده مقلوب الأوتار. حدثني عمي قال حدثنا هارون بن مخارب قال كان علويه أعسر وكان عوده مقلوب الأوتار، البم أسفل والأسفل الأوتار كلها، ثم المثلث فوقه، ثم المثنى، ثم الزير. وكان عوده إذا كان في يد غيره مقلوبا على هذه الصفة، وإذا كان معه أخذه باليمنى وضرب باليسرى فيكون مستويا في يده ومقلوبا في يد غيره. كان بينه وبين ابن أخته الخلنجي القاضي منازعة، فغنى بشعره للمأمون فعزله عن القضاء. أخبرنا محمد بن خلف وكيع قال كان الخلنجي القاضي واسمه عبد الله بن محمد ابن أخت علويه المغني، وكان تياها صلفا فتقلد في خلافة الأمين قضاء الشرقية، وقضاء الشرقية هنا محل بالجانب الغربي من بغداد. فكان يجلس إلى أسطوانة من أساطين المسجد فيستند إليها بجميع جسده ولا يتحرك، فإذا تقدم إليه الخصمان أقبل عليهما بجميع جسده وترك الاستناد حتى يفصل بينهما ثم يعود لحاله. فعمد بعض المجان إلى رقعة من الرقاع التي يكتب فيها الدعاوى فألصقها في موضع ذنبته بالدبق، الدبق يعني الغراء، والظاهر أنها كانت من غطاء الرأس، الذنب هذه من غطاء الرأس. فلما تقدم إليه الخصوم وأقبل عليهم بجميع جسده كما كان يفعل، انكشف رأسه وبقيت الذنبة موضعها مصلوبة ملتصقة. فقام الخلنجي مغضبا وعلم أنها حيلة وقعت عليه، فغطى رأسه بطيلسانه وقام فانصرف وتركها مكانها حتى جاء بعض أعوانه فأخذها. وقال بعض شعراء ذلك العصر فيه هذه الأبيات: إن الخلنجي من تتايهه أثقل باد لنا بطلعته، ماء لذي نخوة مناسبة بين أخاوينه وقصعته، يصالح الخصم من يخاصمه خوفا من الجور في قضيته، لو لم تدبقه كف قانصه لطار تيها على رعيته. الأخاوين جمع خوان أو خوان، وهو ممكن خوان بالكسر والضم أيضا، وهو ما يوكل عليه الطعام الخوان. والتدبيق اللي هو صيد الطائر بالدبق، وهو الغراء يلزق بجناح الطائر فيصاد به، يقال دبقه ودبقه. قال: وشهرت الأبيات والقصة ببغداد، وعمل لها علويه حكاية أعطاها للزفانين والمخنفين، الزفانين يعني الرقاصين، فأحرجوه فيها، وكان علويه يعاديه لمنازعة كانت بينهما ففضحه. واستعفى الخلنجي من القضاء ببغداد وسأل أن يولى بعض الكور البعيدة، فولي جند دمشق أو حمص. فلما ولي المأمون الخلافة غناه علويه بشعر الخلنجي فقال: برئت من الإسلام إن كان ذا الذي أتاك به الواشون عني كما قالوا، ولكنهم لما رأوك غرية بهجري تواصوا بالنميمة واحتالوا. الغرية يعني المولع. فقد صرت أذنا للوشاة سميعة، ينالون من عرضي وإن شئت ما نالوا. فقال له المأمون: من يقول هذا الشعر؟ فقال: قاضي دمشق. فأمر المأمون بإحضاره، فكتب إلى صاحب دمشق بإشخاصه فأشخص. وجلس المأمون للشرب وأحضر علويه ودعا بالقاضي فقال له: أنشدني قولك. برئت من الإسلام إن كان ذا الذي أتاك به الواشون عني كما قالوا. فقال له: يا أمير المؤمنين، هذه أبيات قلتها منذ 40 سنة وأنا صبي، والذي أكرمك بالخلافة وورثك ميراث النبوة ما قلت شعرا منذ أكثر من 20 سنة إلا في زهد أو عتاب صديق. فقال له: اجلس. فجلس فناوله قدح نبيذ التمر أو الزبيب، فقال: لا والله يا أمير المؤمنين ما أعرف شيئا منها. فأخذ القدح من يده وقال: أما والله لو شربت شيئا من هذا لضربت عنقك، وقد ظننت أنك صادق في قولك كله، ولكن لا يتولى لي القضاء رجل بدأ في قوله بالبراءة من الإسلام. انصرف إلى منزلك. وأمر علويه فغير الكلمة وجعل مكانها: حرمت مناي منك. ضربه الأمين بوشاية ابن الربيع، ثم تقرب بذلك إلى المأمون فلم ير منه ما يحب. حدثني جعفر بن قدامة قال حدثني محمد بن عبد الله ابن مالك قال كان علويه يغني بين يدي الأمين، فغنى في بعض غنائه ليت هندا أنجزتنا ما تعد وشفت أنفسنا مما تجد. وكان الفضل بن الربيع يطعن عليه، فقال للأمين إنما يعرض بك ويستبطئ المأمون في محاربته، فأمر به فضرب 50 صوتا وجر برجله وجفاه مدة حتى ألقى نفسه على كوثر فترضاه له ورد إلى خدمته وأمر له 5000 دينار. فلما قدم المأمون تقرب إليه بذلك فلم يقع له بحيث يحب، وقال له إن الملك بمنزلة الأسد أو النار، فلا تتعرض لما يغضبه، فإنه ربما جرى منه ما يتلفك، ثم لا تقدر بعد ذلك على تلافي ما فرق منه، ولم يعطه شيئا. غضب الأمين على إبراهيم الموصلي بعد موته لتقديم اسم المأمون عليه في شعره، وترضاه ابنه إسحاق. ومثل هذا من فعل الأمين ما حدثني به محمد بن مزيد ابن أبي الأزهر قال حدثنا حماد بن إسحاق قال حدثني أبي قال دخلت على الأمين فرأيته مغضبا كالكالحا، فقلت له ما لأمير المؤمنين تمم الله سروره ولا نغصه أراه كالحائر؟ قال غاضني أبوك الساعة لا رحمه الله، والله لو كان حيا لضربته 500 صوت، ولولاك لنبشت الساعة قبره وأحرقت عظامه. فقمت على رجلي وقلت أعوذ بالله من سخطك يا أمير المؤمنين، ومن أبي وما مقداره حتى تغتاظ منه، وما الذي غاضك فلعل له فيه عذرا؟ فقال شدة محبته للمأمون وتقديمه إياي، حتى قال في الرشيد شعرا يقدمه فيه علي وغناه فيه وغنيته الساعة، فأورثني هذا الغيظ. فقلت والله ما سمعت بهذا قط، ولا لأبي غناء إلا وأنا أرويه، ما هو؟ فقال قوله أبو المأمون فينا والأمين له كنفان من كرم وليني. فقلت له يا أمير المؤمنين لم يقدم المأمون في الشعر لتقديمه إياه في الموالاة، ولكن الشعر لا يصح وزنه إلا هكذا. فقال كان ينبغي له إذ لم يصح الشعر إلا هكذا أن يدعه إلى لعنة الله، فلم أزل أداريه وأرفق به حتى سكن. فلما قدم المأمون سألني عن هذا الحديث فحدثته به، فجعل يضحك ويعجب منه. مدحه عبد الله بن طاهر، أو مدحه عبد الله بن طاهر. حدثني جعفر بن قدامة قال حدثني عبيد الله بن عبد الله بن طاهر قال سمعت أبي يقول لو خيرت لونا من الطعام لا أزيد عليه غيره لاخترت الدراجة. والدراجة برض من طير العراق، أسود باطن الجناحين وظاهرهما أغبر على خلقة القطى إلا أنه ألطف. وجعله الجاحظ من أقسام الحمام لأنه يجمع فراخه تحت جناحيه كما يجمع الحمام. قال لو خيرت لونا من الطعام لا أزيد عليه غيره لاخترت الدراجة، لأني إن زدت في خلها صارت سكباجة. السكباجة مرق يعمل من اللحم والخل، كلمة معربة. وإن زدت في مائها صارت إسفيد باجة. الإسفيد باجة لون من الطعام يتكون من البصل والزبدة ومن أشياء أخرى. ويبدو أن هذا التعريف لا يتفق مع ما يدل عليه سياق العبارة هنا، فإنه يدل على أنها تصير ضربا من الحساء. وإن زدت في مائها صارت إسفيد باجة، وإن زدت في تصبيرها بل في تشييطها صارت مطجنة. مطجنة يعني مقلوة بالطاحن أو بالطاجن. ولو اقتصرت على رجل واحد لما اخترت سوى علويه، لأنه إن حدثني ألهاني وإن غناني أشجاني وإن رجعت إلى رأيه كفاني. حضر عند سعيد بن عجيف فأكرمه ثم طلبه عجيف. حدثني عمي قال حدثني عبد الله بن أبي سعد قال حدثني محمد بن محمد الأبزاري قال كنت عند سعيد بن عجيف أنا وعبد الوهاب بن الخصيب وعبد الله بن صالح صاحب المصلى، إذ دخل علي حاجبه فقال له علويه بالباب، فأذن له فدخل، فقال له لا تحمدني فإني لم يجئني رسول رجل اليوم رسول رجل اليوم، فعرضت اخواني جميعا على قلبي فلم يقع عليه غيرك. فدعا له ببرذون ادهم بسرجه ولجامه فاهداه اليه، وجلسنا نشرب وعلو ويه يغني. فلما توسطنا امرنا جاء رسول عجيف يطلبه في منزله، فقالوا له هو عند ابنه سعيد. فاتاه الرسول فقال له اجب الامير، فقال فقلنا هذا شيء ليس فيه حيلة، وقد جاء الرسول وهو يغني صوت ألم تر أني يوم جوي سويقة بكيت فنادتني هنيدة ماليا، فقلت لها إن البكاء لراحة به يشتفي من ظن ألا تلاقيا. عجيف هذا هو عجيف بن عنبسة، أحد رجالات دولة بني العباس ومن قواد المعتصم. وجو سويقة هذا من جواء الصمان، من جواء الصمان. والشعر هذا للفرزدق واللحن لعلويه. قال فقام علويه ثم قال هو ذا، أمضي إلى الأمير فأحدثه بحديثنا وأستأذنه في الانصراف بوقت يكون فيه فضل لكم، فانصرف بعد المغرب. فانصرف بعد المغرب ومعه جام فيه مسك وعشرة آلاف درهم، ومنيان فيهما رماطون، المنى مكيال يكيلون به السمن وغيره، وتثنيته منون ومنيان، والأول أعلى وجمعه أمناء، وبنو تميم يقولون من بتجديد النون، ومن منان وأمنان. والرساطون، الرساطون اللي هو رماطون، فيه رماطون، رماطون وتحت مكتوبة في الهامش رساطون. ضرب من الشراب يتخذ من الخمر والعسل، وهو رومي معرب. قال فيه مسك وعشرة آلاف درهم ومنيان فيهما رماطون، فقال جئت أشرب عندكم وآخذه وأنصرف إلى إنسان له عندي أياد، يعني علي بن معاذ أخا يحيى بن معاذ. فلم يزل عندنا حتى هم بالانصراف، فلما رأيت ذلك فيه قمت قبله، فأتيت منزل علي بن معاذ فقيل له ابن الأبزاري بالباب، فبعث إلي إن أردت مضاء فخذه، يعني غلاما كان يغني. فقلت له لست أريده، إنما أريدك أنت، فأذن لي فدخلت. فقال ألاك حاجة في هذا الوقت؟ فقلت الساعة يجيئك علويه. فقال وما يدريك؟ فحدثته بالحديث، ودخل علويه فقال لي ما جاء بك إلى ها هنا؟ فقلت ما كنت لأدع بقية ليلتي هذه تضيع. فما زال يغنينا ونشرب حتى نام الناس ثم انصرفنا. فضله عمرو بن بانة على نفسه. حدثني جعفر بن قدامة قال حدثنا هارون بن مخارق قال حدثني أبي قال قلت لعمرو بن بانة أيما أجود، صنعتك أم صنعة علويه؟ فقال صنعة علويه، لأنه ضارب وأنا مرتجل. ثم أطرق ساعة وقال لا أكذبك يا أبا المهنأ، والله ما أحسن أن أصنع مثل صنعة علويه، توا حسرة لم أقض منك لبانة، ولم أتمتع بالجوار وبالقرب، ولا مثل صنعته. هزئت أميمة أن رأت ظهر حنى، وذؤابتي علت بماء خضابي، ولا مثل صنعته. ألا يا حمامي قصر دوران هجتما، لقلب الهوى لما تغنيتما ليا. وقد مضت نسبة هذه الأصوات. غنى في شعر هجى به علي بن الهيثم، فأغرى الفضل بن الربيع به الأمين حتى ضربه ثم رضي عنه. حدثني جحظة قال حدثني أحمد بن الحسين ابن هشام أبو عبد الله قال حدثني أحمد بن الخليل ابن هشام قال كان بين علويه وبين علي بن الهيثم جونقا شر في عربدة وقعت بينهما بحضرة الفضل بن الربيع، وتمادى الشر بينهما. فغنى علويه في شعر هجائي في شعر هجاه به أبو يعقوب في حاجة، فهجاه وذكر أنه دعي، وكان جونقا يدعي أنه من بني تغلب، فقال فيه أبو يعقوب يا علي بن هيثم يا جونقا، أنت عندي من الأراقم حقا، عربي وجده نبطي، فدبنقا لهذا الحديث دبنقا، قد أصابتك في التقرب عين فاستنارت لشربها الفلك برقا، واذا قال انني عربي فانتهزه وقل له انت شفقا. الاراقم هنا حي من تغلب. وابو يعقوب هذا ابو يعقوب من قوله في شعر غنى علويه في شعر نجاه به ابو يعقوب هو اسحاق بن حسان ابن تموه بن كوهي الشاعر المعروف بالخزيمي، نزل بغداد واصله من خراسان من ابناء السغد، كان متصلا بخريم بن عامر المري وآله فنسب اليه، وقيل كان اتصاله بعثمان بن خريم، وكان عثمان هذا قائدا جليلا وسيدا شريفا. ومن شعر الخريمي رسى بالسغد اصل بني ابينا وافرعنا بمهر والشاهجان، وكم بالسغد لي من عم صدق وخال ماجه بالجوزجان. كان شاعرا مجيدا من شعراء الدولة العباسية، توفي سنة 200. ودبنقة يظهر ان هذه الكلمة نبطية، وكذلك كلمة شفقة قلت وقل له انت شفقة. وللخريمي فيه اهاج كثيرة نبطية، فغنى علويه لحنا صنعه في هذه الابيات بحضرة الامين، وكان فضل بن الربيع حاضرا فقال يا امير المؤمنين علي بن الهيثم كابني، واذا استخف به فانما استخف بي. فقال الامين خذوه، فاخذوه وضرب 30 درة، وامر باخراجه، فطرح علويه نفسه على كوثر، فاستصلح له الفضل بن الربيع، وترضى له الامين حتى رضي عنه، ووهب له 5000 دينار. ادعى انه لو شاء جعل الغناء كالجوز فرد عليه اسحاق بما اخجله، فرد عليه اسحاق بما اخجله. حدثني جعفر بن قدامة قال حدثني محمد بن عبد الله بن مالك قال حدثني مخارق قال غنى علويه يوما بحضرة الواثق هذا الصوت: من صاحب الدهر لم يحمد تصرفه، عنا وللدهر احلاء وامراء. فاستحسنه الواثق وطرب عليه، فقال علويه: والله لو شئت لجعلت الغناء في ايدي الناس اكثر من الجوز. واسحاق حاضر بين يدي الواثق، فتضحك ثم قال: يا ابا الحسن، اذا تكون قيمته مثل قيمة الجوز، ليتك اذ قللته صنعت شيئا، فكيف اذا كثرته؟ فخجل علويه حتى كأنما ألقمه إسحاق حجرا، وما انتفع بنفسه يومئذ. ترك موعد المأمون ليذهب إلى عريب، ثم غناه بما صنعاه فاستظرفه. حدثني محمد بن يحيى الصولي قال حدثني عبد الله بن المعتز قال حدثني عبد الله الهشامي قال قال لي علويه: أمرنا المأمون أن نباكره لنصطبح، فلقيني عبد الله بن إسماعيل المراكبي مولى عريب، فقال: أيها الظالم المعتدي، أما ترحم ولا ترق؟ عريب هائمة من الشوق إليك، تدعو الله وتستحكمه عليك، وتحلم بك في نومها في كل ليلة 3 مرات. فقال علويه: قال علويه: فقلت: أم الخلافة زانية؟ ومضيت معه، فحين دخلت قلت: استوثق من الباب، فأنا أعرف الناس بفضول الحجاب. فإذا عريب جالسة على كرسي تطبخ 3 قدور من دجاج، فلما رأتني قامت فعانقتني وقبلتني وقالت: أي شيء تشتهي؟ فقلت: قدرا من هذه القدور. فأفرغت قدرا بيني وبينها فأكلنا، ودعت بالنبيذ فصبت رطلا فشربت نصفه وسقتني نصفه، فما زلت أشرب حتى كدت أن أسكر. ثم قالت: يا أبا الحسن، غنيت البارحة في شعر لأبي العتاهية أعجبني، أفتسمعه مني وتصلحه؟ فغنت: عذيري من الإنسان لا إن جفوته، صفالي ولا إن صرت طوع يديه، وإني لمشتاق إلى ظل صاحب يروق ويصفو إن كدرت عليه. فصيرناه مجلسا وقال: قد بقي فيه شيء فلم أزل أنا وهي حتى أصلحناه. ثم قالت: وأحب أن تغني أنت فيه أيضا لحنا. ففعلت، وجعلنا نشرب على اللحنين مليا، ثم جاء الحجاب فكسروا الباب واستخرجوني. فدخلت الى المأمون فاقبلت ارقص من اقصى الايوان واصفق واغني بالصوت، فسمع المأمون والمغنون ما لم يعرفوه فاستظرفوه، وقال المأمون: أدن يا علويه ورده. فرددته عليه 7 مرات، فقال لي في آخرها عند قولي يروك ويصفو إن كدرت عليه: يا علويه خذ الخلافة وأعطني هذا الصاحب. سمع منه إبراهيم ابن المهدي صوتين فحسده. وقال العتابي: حدثني أحمد بن حمدون قال: غاب عنا علويه مدة ثم صار إلينا. فقال له إبراهيم بن المهدي: ما الذي أحدثت بعدي من الصنعة يا أبا الحسن؟ قال: صنعت صوتين. قال: فهاتهما إذن. فغناه: ألا إن لي نفسين نفسا تقول لي تمتع بليلى ما بدا لك لينها، ونفسا تقول استبقي ودك واتئد، ونفسك لا تطرح على من يهينها. قال: فرأيت إبراهيم بن المهدي قد كاد يموت من حسده وتغير لونه، ولم يدري ما يقول له، لأنه لم يجد في الصوت مطعنا، فعدل عن الكلام في هذا المعنى، وقال: هذا يدل على أن ليلى هذه كانت من لينها مثل الموم بالبنفسج. الموم هنا يعني الشمع. فسكت علويه، ثم سأله عن الصوت الآخر فغناه: إذا كان لي شيئان يا أم مالك فإن لجاري منهما ما تخيرا، وفي واحد إن لم يكن غير واحد أراه له أهلا إذا كان مقترا. الشعر لحاتم الطائي. لحن علويه في هذين البيتين أيضا هو خفيف ثقيل، وقد روي أن إبراهيم الموصلي صنعه ونحله إياه، وأنا أذكر خبره بعقب هذا الخبر. قال أحمد بن حمدون: فأتى والله ما برز على الأول وأوفى عليه، وكاد إبراهيم يموت غيظا وحزدا لمنافسته في الصنعة وعجزه عنها، فقال له: وإن كانت لك امرأتان يا أبا الحسن حبوت جارك منهما واحدة. فخجل علويه، فخجل علويه وما نطق بصوت بقية يومه. نحله إبراهيم الموصلي صوتا فلم يظهره إلا أمام المأمون. حدثني عمي عن علي بن محمد عن جده حمدون هذا الخبر، ولفظه أقل من هذا. فأما الخبر الذي ذكرته عن علويه أن إبراهيم الموصلي نحله هذا الصوت، فحدثني جحظة قال: حدثني ابن المكي المرتجل وهو محمد بن أحمد بن يحيى قال: حدثني علويه قال: قال إبراهيم الموصلي يوما: إني قد صنعت صوتا وما سمعه مني أحد بعد، وقد أحببت أن أنفعك وأرفع منك بأن ألقيه عليك وأهبه لك، ووالله ما فعلت هذا بإسحاق قط، وقد خصصتك به، فانتحله وادعه، فلست أنسبه إلى نفسي وستكسب به مالا. فألقى علي قوله: إذا كان لي شيئان يا أم مالك فإن لجاري منهما ما تخير. فأخذته وادعيته وسترته طول أيام الرشيد خوفا من أن أتهم فيه، وطول أيام الأمين حتى حدث عليه ما حدث. وقدم المأمون من خراسان وكان يخرج إلى الشماسية ضاحية من ضواحي بغداد دائما يتنزه، فركبت في زلال، الزلال ضرب من الزوارق، وجئت أتبعه فرأيت حراقة علي بن هشام، فقلت للملاح: اطرح زلالي على الحراقة. ففعل، واستؤذن لي فدخلت وهو يشرب مع الجواري، وما كانوا يحجبون جواريهم في ذلك الوقت ما لم يلدنا، فإذا بين يديه متيم وبذل من جواريه. فغنيته الصوت فاستحسنه جدا وطرب عليه، وقال: لمن هذا؟ فقلت: هذا صوت صنعته وأهديته لك، ولم يسمعه أحد قبلك. فازداد به عجبا وطربا، وقال لها: خذيه عنه. فألقيته عليها حتى أخذته، فسر بذلك وطرب، وقال لي: ما أجد لك مكافأة على هذه الهدية إلا أن أتحول عن هذه الحراقة بما فيها وأسلمه إليك أجمع. فتحول إلى أخرى وسلمت الحراقة بخزانتها وجميع آلاتها إلي وكل شيء فيها، فبعت ذلك 150,000 درهم واشتريت بها ضيعتي الصالحية. غنى المأمون لحنا في بيت لم يعرفه أحد ثم عرف بعد. حدثني جحظة قال: حدثني ابن المكي المرتجل عن أبيه قال: قال إسحاق بن حميد كاتب أبي الرازي، وحدثني به عمي قال: حدثني عبد الله بن أبي سعد بسنده عن أبي الرازي عن إسحاق بن حميد كاتب أبي الرازي قال: غنى علو ويه الأعصر يوما بين يدي المأمون، تخيرت من نعمان عود أراكة لهند فمن هذا يبلغه هندا؟ فقال المأمون: اطلبوا لهذا البيت ثانيا. فلم يعرف، وسأل كل من بحضرته من أهل الأدب والرواة والجلساء عن قائل هذا الشعر فلم يعرفه أحد. فقال إسحاق بن حميد: لما رأيت ذلك عنيت بهذا الشعر وجهدت في المسألة وطلبته ببغداد عند كل متأدب وذي معرفة فلم يعرفه. وقلد المأمون أبا الرازي كورا دجلة وأنا أكتب له، ثم نقله إلى اليمامة والبحرين. قال إسحاق بن حميد: فلما خرجنا ركبت مع أبي الرازي في بعض الليالي على حماره، فابتدأ الحادي يحدو بقصيدة طويلة، وإذا البيت الذي كنت أطلبه، فسألته عنها فذكر أنها للمرقش الأكبر، فحفظت منها هذه الأبيات: خليلي عوجا بارك الله فيكما، وإن لم تكن هند لأرضكما قصدا، وقولا لها ليس الضلال أجازنا، ولكننا جزنا لنلقاكم عمدا، تخيرت من نعمان عود أراكة لهند فمن هذا يبلغه هندا، وأنطيته سيفي لكيما أقيمه، فلا أودا فيه استبنت ولا خضا، ستبلغ هندا إن سلمنا قلائص مهاري يقطعن الفلاة بنا وخدا، فلما أنخنا العيسى قد طار سيرها إليهم، وجدناهم لنا بالقرى حجدا، فناولتها المسواك والقلب خائف، وقلت لها: يا هند أهلكتنا وجدا، فمدت يدا في حسن دل تناولا إليه، وقالت: ما أرى مثل ذا يهدى، وأقبلت كالمجتاز أدى رسالة، وقامت تجر الميسنانية والبردى، تعرض للحي الذين أريدهم، وما التمست إلا لتقتلني عمدا، فما شبه هند غير أدماء خاذل من الوحش مرتاع مراع طلا فردا. قال: فكتب بها إلى المأمون فاستحسنت ورويت، وأمر علو ويه فصنع في البيتين الأولين منها غناء يشبه أغاني علا ويه في هذه الأبيات. اللحن الأول في قوله: تخيرت من نعمان عود أراكة، غناه علوية وليس اللحن له، اللحن لإبراهيم. ولحنه الثاني الذي أمره أن يصنعه في خليلي عوجا بارك الله فيكما. هنا الآن في هذه القصيدة كلمة أنطى، يعني أنطيته، هذه لغة في أعطى، يريد أنه عرض العود على السيف ليقيم به أودة، فلم يستبن فيه أودا ولا كسرا. والخضد كسر العود من غير أن يبين، والقلائص جمع قلوص، والقلوص من الإبل الشابة، والمهارة بفتح الراء وكسرها، يعني مهارة أو مهاري جمع مهرية نسبة إلى مهرة ابن حيدان حي من العرب. العيس من الإبل البيض يخالط بياضها شكرة، واحدها أعيس وعيساء. والحشد والحشد الجماعة المحتشدون، الميسناني ضرب من الثياب منسوب إلى ميسان، كورة من كور دجلة بسواد العراق بين البصرة وواسط، والنسبة إليها ميساني ضرب على القياس، وميسناني بزيادة نون. وقوله تعرض للحي الذين أريدهم، لعل الصواب أنها أديرهم وليس أريدهم، أديرهم يعني أدوارهم، يعني أداورهم وأحارفهم. والأدمة في الأدمة في الظباء والنوق لون مشرب بياضا، والخاذل من الظباء التي تتخلف عن صواحبها وتنفرد أو أقامت على ولدها. والمرتاع المراع، المراع وصف من راعاه يراعيه، وصف من راعاه يراعيه إذا حفظه أو رعى معه. والطلا هنا طلا فردا، الطلا اللي هو ولد الظبية. دفع إلى المعتصم رقعة في أمر رزقه، ثم غناه بشعر لابن هرمة. حدثني جعفر بن قدامة قال: حدثني محمد بن عبد الله بن مالك قال: عرض علو ويه على المعتصم رقعة في أمر رزقه وإقطاعه وهو يشرب دفعها إليه من يده، فلما أخذها اندفع على لويه يغني صوت: إن استحيتك أن أفوه بحاجتي، فإذا قرأت صحيفتي فتفهمي، وعليك عهد الله إن خبرته أحدا ولا أظهرته بتكلمي. فقرأ المعتصم الرقعة وهو يضحك ثم وقع له فيها بما أراد. الشعر لابن هرمة كتب به إلى بعض آل أبي طالب، وهو إبراهيم بن الحسن يطلب منه نبيذا، وقد خرج هو وأصحابه إلى السيالة، أرض يطأها طريق الحاج، قيل هي أول مرحلة لأهل المدينة إذا أرادوا مكة، السيالة. فكتب إليه البيت الأول على ما رويناه، والثاني غيره المغنون وهو: وعليك عهد الله إن أعلمته أهل السيالة إن فعلت وإن لم. فلما قرأ الرقعة قال: علي عهد الله إن لم أعلم به عامل السيالة. وكتب إلى عامل السيالة إن ابن هرمة وأصحابا له سفهاء يشربون بالسيالة فاركب إليهم حتى تأخذهم، فركب إليهم ونذروا به يعني علموا به، فهرب وقال يهجو إبراهيم: كتبت إليك أستهدي نبيذا وأدلي بالمودة والحقوق، فخبرت الأمير بذاك جهلا وكنت أخا مفاضحة وموقي. الموق بمعنى الحمق والغباوة، أو الحمق في غباوة. حدثني بذلك الحرمي بن أبي العلاء قال: حدثنا الزبير وقد ذكرته في أخبار ابن هرمة والغناء لعبادل، غنى هو ومخارق معترضين بفرس كميت للمعتصم فأعطاهما غيره. حدث جعفر بن قدامة قال: حدثني موسى بن هارون الهاشمي قال: حدثني أبي قال: كنت واقفا بين يدي المعتصم وهو جالس على حير الوحش. حير الوحش، ما هو حير الوحش؟ يقول أولا: من معاني الحير في اللغة البستان، لكن المحقق يقول: لم أقف على هذا الموضع في أي مرجع، موضع اسمه حير الوحش. نعم. والخيل تعرض عليه وهو يشرب، وبين يديه علويه ومخارق يغنيان، فعرض عليه فرس كميت أحمر ما رأيت مثله قط، فتغامز علويه ومخارق وغناه علويه: وإذا ما شربوها وانتشوا وهبوا كل جواد وطمر. الطمر من الخيل يعني الجواد. فتغافل عنه وغناه مخارق: يهب البيضة كالظباء وجردا تحت أجلالها وعيسى الركاب. الجرد من الخيل القصيرات الشعر، وهو مدح فيها الواحد أجرد وجرداء، وعيس الركاب النوق البيض. فضحك ثم قال: اسكتا يا ابني الزانيتين، فليس يملكه والله واحد منكما. قال: ثم دار الدور فغنى علويه: وإذا ما شربوها وانتشوا وهبوا كل بغال وحمر. فضحك وقال: أما هذا فنعم. وأمر لأحدهما ببغل وللآخر بحمار. اجتمع مع أصحاب له عند ذا البهزة ومعهم هاشمي، حصلوا منه بحيلة على مال. حدثني عمي قال: حدثنا عبد الله بن أبي سعد قال: حدثني محمد بن محمد الأبزاري قال: كنا عند ذا البهزة. وذا البهزة هكذا ورد، النخاس اسمه ذا البهزة، في بعض الأصول زلهدة أو زليهدة، زليهدة ومرة زلهدة. يقول المحقق: لم نهتدي لوجه الصواب في حقيقة هذا الاسم. قال: وكان عند ذا البهزة هذا النخاس جارية يقال لها خشف، ابتاعها من علويه، وذلك في شهر رمضان، ومعنا رجل هاشمي من ولد عبد الصمد بن علي يقال له عبد الصمد، وإبراهيم ابن عمرو ابن نهبون، وكان يحبها فأعطى بها ذا البهزة 4000 دينار فلم يبعها منه، وبقيت معه حتى توفيت، فغنتنا أصواتا كان فيها أشارت بطرف العين خيفة أهلها إشارة محزون ولم تتكلمي، فأيقنت أن الطرف قد قال مرحبا وأهلا وسهلا بالحبيب المسلم، وأبرزت طرفي نحوها لأجيبها، وقلت لها قول امرئ غير معجمي: هنيئا لكم قتلي وصف مودتي، وقد صيط في لحمي هواكي وفي دمي. المعجم الذي لا يفصح في كلامه، والمفحم هنا العيي او المفحم، نعم العيي. وقوله سيط اي خلط ومزج، قال ساط الشيء يصوته اذا ضربه فخلط بعضه في بعض. هذا الغناء هنا لهذه الابيات لابن عائشة. قال فلما وشبنا للانصراف قال لنا وقد اشتد الحر اقيموا عندي، فوجهت غلاما معي واعطيته دينارا وقلت له ابتع فراريج بعشرة دراهم وثلجا بخمسة دراهم وعجل، فجاء بذلك فدفعه الى زلبهزة وامره باصلاح الفراريج الوانا، وكتبت الى علويه فعرفته خبرنا فجاءنا واقام، وامطرنا عند زلبهزة وشرب منا من كان يستجيز الشراب، وغنى علويه لحنا ذكر انه لابن سريج فاستغربه الجماعة، وهو صوت يا هند ان الناس قد افسدوا ودك حتى عزني المطلب، يا ليت من يسعى بنا كاذبا عاش مهانا في اذى يتعب، هبيه ذنبا كنت اذنبته قد يغفر الله لمن يذنب، وقد شجاني وجرت دمعتي ان ارسلت هند وهي تعتب. ما هكذا عاهدتنا في منى، ما انت الا ساحر تخلب، حلفت لي بالله لا تبتغي غيرك ما عشت ولا نطلب، غيرك ما عشت وما نطلب. قال وقام عبد الصمد الهاشمي ليبولا، فقال علويه كل شيء قد عرفت معناه، اما انت فصديق الجماعة، وهذا يتعشق هذه، وهذا مولاها وانا ربيتها وعلمتها، وهذا الهاشمي ايش معناه؟ فقلت لهم دعوني احكه، دعوني احكه يعني احتك به واتعرض له واخذ لزلبهزة منه شيئا، فقال لا والله ما اريد، فقلت له انت احمق، انا اخذ منه شيئا لا يستحي القاضي من اخذه، فقال ان كان هكذا فنعم، فقلت له اذا جاء عبد الصمد فقل لي ما فعل الاجر الذي وعدتني به، فان حائطي قد مال واخاف ان يقع، ودعني والقصة. فلما جاء الهاشمي قال لي زلبهزة ما امرته به، فقلت ليس عندي اجر ولكن اصبر حتى اطلب لك من بعض اصدقائي، وجعلت انظر الى الهاشمي نظر متعرض به. قال الهاشمي يا غلام دواتا ورقعة، فاحضر ذلك فكتب له بعشرة الاف اجرة الى عامل له، وشربنا حتى السحر وانصرفنا. فجئت برقعته الى الاجري ثم قلت بكم تبيعه الاجر؟ فقال بسبعة وعشرين درهما الالف. قلت فبكم تشتريه مني؟ قال بنقصان ثلاثة دراهم في الالف. فقلت فهاتي، فاخذت منه 240 درهما، واشتريت منها نبيذا وفاكهة وثلجا ودجاجا ب40 درهما، واعطيت زلبهز 200 درهم وعرفته الخبر، ودعونا علويه والهاشمي واقمنا عند زلبهزة ليلتنا الثانية. فقال علويه نعم الان صار للهاشمي عندكم موضع ومعنى، هو مصلي كل سابق في الصنعة والضرب وطيب الصوت. اخبرني جحبة قال حدثني احمد بن حمدون قال حدثني ابي قال قال لنا الواثق يوما من احدق الناس بالصنعة؟ قلنا اسحاق، قال ثم من؟ قلنا علويه،